لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى بغني ياسين النابلسي رحمه الله في كتابه دليل الناسك لأداء المناسك، تقدم بعض المسائل التي تعرض لها المصنف رحمه الله ونكمل ما تيسر منها في هذا اليوم بإذن الله وفي الأيام الآتية. المسألة 80، وهي أنه كما يقول المصنف رحمه الله: ومن أحرم بنسك ثم نسيه قبل طواف صرفه إلى عمرة، ويجوز إلى غيرها. إذا أحرم الحاج ودخل بالنسك لكن نسي النسك الذي دخل فيه، لا يدري هل هو حج أو عمرة أو قران، يقول رحمه الله: لك أن تصرفه إلى عمرة، ويجوز إلى غيره. يجوز أن تجعله حج، يجوز أن تجعله قران حج عمرة. وهذا واضح، لأنك إذا صرفته إلى عمرة تكون متمتعا، تأخذ عمرة ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج اليوم الثاني. ولأن المفرد والقارن إذا طاف وسعى يؤمر بأن يتحلل بعمرة حتى يتمتع، ولو حول نسكه قبل طواف السعي فهو أولى. فمن باب أولى أيضا إذا كان ناسيا لنسكه. يقول: وبعد طواف كذلك لك أن تصرفه إلى عمرة ولو شرعت في الطواف. لو أنك نسيت النسك الذي دخلت فيه ثم طفت وأنت لم تتلك على نية، لو ولو كان على نية الطواف قدوم، المقصود طفت لأنك في النسك وطفت طواف النسك، في هذه الحال لك أن تجعله عمرة مثل ما تقدم، إلا لمن كان ساق الهدي، والناس اليوم لا يسوقون الهدي بالغالب. المسألة 81، يقول رحمه الله: ويبطل الإحرام بالردة أعاذنا الله تعالى منها، لقوله سبحانه: إن أشركت ليحبطن عملك. وذلك أن الإسلام يبطل، فإذا بطل الإسلام بطل فرعه وهو الحج، ففي هذه الحال يخرج منه وعليه التوبة من هذا الفعل، وهو وقوعه في هذا العمل الشنيع وهو الخروج من الإسلام. وهذا هو قول جماهير العلماء، هذا هو قول جماهير العلماء. وقال بعضهم: لا يبطل ولو عاد إلى الإسلام فإنه يكمل حجه، يكمل حجه. وهذا على قول كما لو توضأ ثم ارتد والعياذ بالله، فإن كثيرهم عندهم يقول لا يبطل الوضوء بذلك. هناك قول يبطله به، لكن الأمر وقول الجمهور كما ذكره المصنف رحمه الله، لأنه إذا بطل أصل الحج الذي لا يصح إلا به في الأصل، كذلك إذا طرأ. وذلك أن الحج، أن الإسلام، أن الحج لا يصح إلا بالإسلام من الكافر الأصلي، فإذا كان كفرا طارئا فهو أقبح من الكفر الأصلي، فكونه يبطل به من باب أولى. المسألة 82، يقول صنف رحمه الله: يخير الحاج بين التمتع والإبران والقران وفاقا. وفي الفروع ذكره جماعة إجماعا أنه مخير، لكن هذا فيما يظهر إذا كان الحاج لم يزر البيت قبل عرفة. أما لو أحرم مفردا أو قارنا ثم جاء وطاف بالبيت فإن جماعة من أهل العلم يقولون يجب عليه أن يتمتع، وهذا قول ابن عباس اختاره القيم رحمه الله. أما إذا ذهب إلى منى أو إلى عرفة ولم يزر البيت فإنه يبقى على مسلم. والصحيح أنه لا يجب التحلل من الحج، وكذلك الحج والعمرة قرانا إنما يستحب، والأدلة في هذا كثيرة، وهذا يأتي أيضا إن شاء الله في صفة التمتع. يقول والمسألة 83 يقول وأفضلها التمتع، وأفضلها التمتع، أفضل الأنساك الثلاثة التمتع ثم الإبران ثم القران على المذهب على محمد. وذهب مالك رحمه الله الشافعي إلى أن الأفضل القران ثم التمتع ثم الإبران ثم التمتع ثم القران، وذهب حنيفة إلى أن الأفضل القران، لكن الصواب أن أفضل الأنساك التمتع على كل حال. ولو كنت يعني قد عمرة في رمضان ثم عمرة في شوال ثم رجعت إلى بلدك ثم جئت مرة ثانية، نقول الأفضل أن تتمتع، تحرم العمرة وتتحلل منها ثم تحرم بالحج، ثم تحرم بالحج. إلا إذا كنت أخذت عمرة مثلا، إنسان أخذ عمرة في رمضان ثم رجع إلى بيته إلى أهله ثم جاء إلى مكة، نقول أفضل أن تحرم بعمرة تتحلل منها ثم تحرم بها تكون متمتعا. إلا من أخذ عمرة في رمضان من غير أهل مكة، أخذ عمرة في رمضان وبقي في مكة حتى أيام الحج، نقول الأفضل في حقه الإفراد. وهذه إحدى الصور التي يكون الإفراد فيها أفضل التمتع. لماذا؟ لأنه متى يكون متمتعا في الصورة؟ إذا أخذ عمرة مكية، والعمرة المكية غير مشروع عند من أهل العلم، ولم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حال الحاجة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أما من رجع إلى بلده فالأفضل له التمتع على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتمتعوا، ولم يقل إلا من أخذ عمرة قبل هذه العمرة أو قبل حج، معلوم أنه كان يأتون البيت ويقول ويأخذون عمرة، فأمرهم بالتحلل بعمرة. ولو كان من أخذ عمرة قبل ثم أراد الحج أن يحج مفردا لقال لهم ذلك. ولهذا من أخذ عمرة قبل في رمضان أو قبل ثم جاء وأخذ عمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج يكون له ثلاثة أنساك في سفرتين، وهذا لا شك أفضل وأجل. وهذه مسألة موصوفة في كلام أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لولا أن معي الهدي لأحللت معكم، وقال لو استقبلت من أمي ما استكبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة. اختلف العلماء في هذا المعنى، لكن كثير من العلم قالوا إنما فعله عليه الصلاة والسلام هو الأفضل بحقه لأنه ساق الهدي، والذي فعل الصحابة هو الأفضل بحقه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره به. واختلفوا في سبب قوله وتمنيه أنه لو استقبل من أمره ما استقبل لما ساق الهدي. المسألة الرابعة بعد 80 يقول رحمه الله: وصفته التمتع، صفة التمتع. ولما ذكر أنواع الأنساب ذكر صفتها، بدأ بالتمتع لأنه أولها. صفته أن تحرم بالعمرة في أسرك، أن يحرم بالعمرة في أسر الحج. أسر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشر الحج عند الجمهور. هذه أسر الحج. كما قال سبحانه: الحج أسر معلومات، أي وقت الحج أسر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذا اختلفوا لو فرض الحج قبل أسر الحج. تقدمت الإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة. فمن أحرم بالعمرة في أسر الحج، أو هذه صفة التمتع أن تحرم بالعمرة في أسر الحج، ثم بعد فراغه وتحلله بنا يحرم بالحج من عامه، يحرم بالحج من عامه، ولا تشترط النية على الصحيح. لو أنك من أخذت عمرة في شوال ولم يكن من نيتك التمتع، تقول هل أنا ثم نويت بعد ذلك الحج، هل تكون متمتعا أو لا تكون متمتعا وأنت ما نويت؟ لكنك أخذت عمرة في شوال ثم بدا لك بعد ذلك أن تأخذ حجا، جمعت الحج والعمرة، نقول إنك متمتع لأن الشرط وفر. فمن تمتع بالعمر حج ما استيسر الهج، فأنت جمعت بينهما. هذا هو الصحيح، وقول الجمهور خلافا للقاضي من الحنابلة رحمه الله. فهذه صفة التمتع. وهذا التمتع عند الجمهور أيضا لعموم الحجاج الآفاقيين والمكيين، حتى المكي له أن يتمتع، كما أن له أن يجمع الحج والعمرة فيكون قارنا. وإذا أراد القران هل يحرم من مكة أو يحرم من الحرم، من خارج الحرم؟ يحرم من مكة، ولو كان سوف يجعل عمرة معها، مع أن العمرة إحرامها يكون من خارج الحل، أليس كذلك؟ من خارج الحرم، من الحل، أليس كذلك؟ لكن إذا أفراد العمرة وحدها فإذا يحرم من الحل. إذا جمعت الحج والعمرة، إذا جمعت الحج والعمرة فإنك لا يلزمك أن تخرج على الصحيح إلى الحل، لا يلزمك أن تخرج إلى الحل، وخاصة المكي، لأن الميقات في هذه الحالة من مكة، ولأن العمرة تابعة، ولأن العمرة داخلة في الحج، والداخل في الشيء يأخذ حكمه. قال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. مثل دخول الحدث أو الوضوء في الغسل، الحدث الأكبر طهارة، الحدث الأكبر في الطهارة من طهارة في الحدث الأكبر، فهو تابع. المسألة 85، يقول مصنف رحمه الله: من أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق هديا سن له أن يفسخ نيته إلى العمرة، سن له أن يفسخ نيته إلى العمرة ليصير متمتعا. هذا هو قول أحمد رحمه الله خلافا للجمهور. فمن أحرم بالحج والعمرة، أحرم مفردا بالحج أو أحرم قارنا بالحج والعمرة، ثم طاف للقدوم وسعى للحج، نقول الأفضل في حقك أن تتحلل بعمرة. يعني مثلا لو كان لابس الإحرام طاف سعى قارن أو مفرد ويقول أنا ناوي القران، نقول أفضل لك أن تقص من شعرك بس بنية التحلل، هو طاف سعى باقي على إحرامه. نقول أفضل في حقك الآن أن تقص من شعرك، لأن أيام الحج قريبة فلا تحلق حتى توفر الشعر للحج، للتحلل من الحج، بنية تقصر بنية التحلل، وبذلك تكون متمتعا. لك أن تلبس ملابسك ويحل لك جميع المحظورات، تحل لك جميع المحظورات، تكون حلالا أو تحل، حل يحل، حل يحل، حل يحل إذا نزل، حل يحل حلا إذا كان جاهزا بعد التحريم، حل يحل حلولا إذا نزل بالمكان، بالمكان. فتحل لك جميع المحظورات التي كانت محظورة عليك في إحرامك. وهذا مذهب أحمد رحمه الله. الجمهور قالوا لا يجوز أن يفسخ إحرامه، أن يبطل النسك، لكن هذا رأي مقابل، مقابل بالسنة. وثبتت أخبار كثيرة في الصحيحين من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي موسى، من حديث عائشة، من حديث جابر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه يتحللوا، وغضب عليه الصلاة والسلام، أمرهم بذلك أن يفسخوا الحج للعمرة. والأحاديث كثيرة. ولهذا لما قال سلمة بن شبيب المسمعي أحد العلماء ثقات من شيوخ مسلم وهو من أصحاب الإمام أحمد، يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خصلة واحدة، قال ما هي؟ قال تقوم بفسخ الحج إلى العمرة. قال أبو عبد الله كان يبلغني عنك شيء وكنت أدفع عنك، والآن علمت أنك لا عقل لك. عندي 18 حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم أتركها لقولك. غضب رحمه الله لما قابل السنة بالرأي. فلأحمد رحمه الله قال بذلك لأن السنة الصريحة في هذا، بل غضب عليه الصلاة والسلام وشدد في الأمر وأمر أن يتحللوا بعمرة، وقال انظروا ما أمركم به فاصنعوا، فامتثلوا بعد ذلك. فضل بيوم يعني توقف رجاء أن يكون في الأمر نسخ نحو ذلك، ولأنهم رأوا النبي لم يتحلل عليه السلام، فهذا هو الذي دعاهم، هم الذي دعاهم تعظيما له، ولا وظنوا أنهم أمرهم بالتحلل من باب التيسير عليهم. فهم يقولون نحن يا رسول الله لا يشق علينا، مثل ما أمرهم، مثل ما نهاهم عن الوصال لما واصل عليه الصلاة والسلام، وكان الوصال في حقه مشروع، كان يواصل يومين، فواصل الصحابة فنهاهم عن الوصال، فواصل معنى نهاهم. هم ظنوا أن نهيه لهم عن الوصال من باب الرفق بهم والشفقة عليهم حتى لا شق عليهم الصيام، وهم يقول لا شق علينا ولا تقيم أنفسنا أن نفطر وأنت صائم. فبين لهم عليه الصلاة والسلام ذلك، ثم لما أصروا على ذلك واصل بهم، لم يفطر حتى رأوا الهلال ليلة 30، لم يكن هلال. قال عليه الصلاة والسلام لو لم نرى الهلال لواصلت وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقا. فواصل بهم، ولهذا أحبوا لو أفطر إن شد عليهم، فأدركوا المعنى، أدركوا المعنى وأنهم لا يطيقونه إذا واصلوا. أما هو عليه الصلاة والسلام فقال إن ربي يطعمني ويسقيني، إن لي مطعما من ربي وساقيا يسقيني. وليس المعنى أنه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي طعام، أو قال بعضهم يأتي طعام من الجنة، هذا ليس بصحيح أو ضعيف إذا لم يكن باطل. لكن ما يمده سبحانه وتعالى من نفحات القدس وأحوال القدس التي تكون في قلبه ونفسه، ما يغنيه عن الزاد والطعام والشراب، وهذا يدركه بعض أهل العبادة والعوذ بالله سبحانه وتعالى حينما يأنس، يجد أن نفسه ولو مضى مدة قد لا تجد ميلا إلى الزاد وإن قطعت عنه. فكيف الأمر برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الأمر بحقه أجل وأعظم. فلهذا أمرهم بالفسخ، ثم استجابوا رضي الله عنهم كما تقدم. وهذا يبين فضل التمتع، هل يبين فضل التمتع؟ يقول رحمه الله: نعم. ومن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق هديا سن له أن يفسخ نيته إلى العمرة يسير متمتعا ولو طاف وسعى كما تقدم. المسألة التي بعدها وهي داخلة في صفة الأنساك صفة القران، صفة القران، القران كما لا يخفى هو أن تلبي بالحج والعمرة جميعا، أو أن تلبي بالعمرة ثم تدخل عليها الحج، يعني أن تلبي بالأصغر ثم تلبي بالأكبر، ثم تلبي بالأكبر وتدخل الحج قبل الشروع في الطواف، قبل الشروع في الطواف. هذا إذا يعني لم يكن سائقا للهدي، لم يكن سائقا. فمن كان ساق الهدي على المسألة الأولى فإنه يلزمه أن يدخل الحج على العمرة ولا يجوز له أن يتحلل. المسألة الثالثة والثمانون، يقول صنف رحمه الله: ويجب على متمتع دم إجماعا، يجب الدم إجماع على المتمتع وعلى قارن بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وهم أهل الحرم ومن دون مسافة قصر منه. دم التمتع واجب، وكذلك دم القران كما قال سبحانه: فمن تمتع بالعمرة الحج ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهل الحاضر المسجد الحرام. وفشرط وجوب الدم على المتمتع والقارن كما تقدم أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج من عامه بشرط أن لا يرجع إلى بلده، بشرط أن لا يرجع إلى بلده. بهذا يصدق وصف التمتع، يكون متمتعا وعليه دم التمتع، وعليه دم التمتع. أما المكي فهو متمتع لكن لا دم عليه، لو أراد التمتع جاز له ذلك ولا دم عليه. فقوله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهل الحرم حرام، لا يعود إلى دم المتعة، يعود إلى التمتع، يعود لا يعود إلى التمتع، يعود إلى دم المتعة وهو أقرب مذكور، يعود إلى دم التمتع لا إلى التمتع. وهذا سبق أيضا في مسألة قبل ذلك. والدم ما يجزئ في أضحية سبع بدنة لها خمس سنوات أتمت خمس سنوات، أو سبع بقرة تم لها سنتان، أو جذع رأن له ستة أشهر فأكثر، أو من المعز ما له سنة فيجزئ في الأضحية ويجزئ في هدي التمتع وفي هدي القران. وهل تشترط النية؟ سبق أن النية لا تشترط على الصحيح. الصحابة رضي الله عنهم جاءوا محرمين بحج أو قران ولم يكون لم تكن من نيتهم المتعة التمتع، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع وكانوا بذلك متمتعين. يجب الدم على من كان قادرا عليه. المسألة السابعة والثمانون، يقول صنف رحمه الله: وإذا فرغ من إحرام سن له أن يهل بالتنبية وأن يذكر نسكه فيها. إذا أحرم الإنسان يشرع لك أن تبادر التنبية مباشرة، بل لو ابتدأت بالتلبية مباشرة وجعلت هي الإحرام فكذلك، لأن الإحرام تقدم معنا أيضا الإحرام تقدم معنا أنه الدخول بأحد النسكين. أنا ذكرت الدخول في النسك بنية، لكن نقول الدخول في أحد النسكين أحسن. الإحرام ما هو؟ الدخول بأحد النسكين، هذا الأحسن، لأن قد توهم إذا ذكرنا نية توهم أن بذلك من جاء بنية الإحرام ولم يحرم، هذا ما يعتبر داخل النسك. أنت حينما تأتي إلى الميقات هل ينبه عليها ويتابعه للمسألة الثالثة والسبعين التي قدمت في أول باب الإحرام، وهي أن الإحرام هو الدخول بأحد النسكين، يعني يحرم بأحد النسكين، هذا هو الإحرام. معنى ذلك ليس مجرد نية الدخول، لا، فكل من جاء إلى مكة فمر وهو مار بالميقات أو قبل ذلك أو بعد وصوله قبل إحرامه هو ينوي الدخول بالنسك، فالنية لا تكفي، لكن الدخول بأحد النسكين بنية نسك معين أو نسك مطلق، يعني الدخول بالفعل، وبهذا يحصل إحرام. ولذا حينما يقول الإنسان أنا مررت بالميقات بنية النسك، نقول إحرمت، نقول مررت بنية النسك، نقول لا يكفي هذا، أنت منذ خرجت من بلدك ومن دارك وأنت تنوي النسك، لكن لا تكون محرما حتى تدخل بأحد النسكين، تنوي الدخول بأحد النسكين، فإذا دخلت فيه ولو بالنية أجزأ، ولا يشترط التلفظ، ولا يشترط التلبية، ولا أن تقول لبيك عمرة لبيك حجة، فإن لبيت فهو أفضل، وإن ذكرت النسك بالحج أو العمرة أو بهما فكذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير أصحابه من هذه النساء الثلاثة كما في الصحيحين عائشة رضي الله عنها وهم عند الميقات ميقات الفريدة. فإذا فرغ الإنسان وهي مسألة 87 من إحرام سنة له أن يهل بالتلبية، فقد ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر وعائشة صحيح مسلم عن جابر صفة التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، في أحدهما زيادة لعل حديث ابن عمر لا شريك لك، وكان الصحابة ربما زادوا في التلبية، ابن عمر يقول الرغبة إليك والعمل، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر عليهم، ولزم النبي تلبيته عليه الصلاة والسلام، فتشرع التلبية بعد الإحرام، ويشرع أيضا رفع صوته بها، ولا يجهد نفسه، لا تجهد نفسك في رفع الصوت بها، لأنه ربما جهدك وتعبت فلا تستمر، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهنا كونك تداوم على التلبية مع الصوت الذي لا يكون في مشقة عليك ولا إزعاج وإذا الإخوان هذا هو الأفضل، إن كنت لا يتعبك ولا يشق عليك رفع الصوت وفي مكان لا تشغل غيرك مثلا عن صلاة عند القرآن لا بأس، لا بأس بذلك، فالتلبية شعار الحج، وكانوا يصرخون بها صراخا، وكان ابن عمر يسمع ما بين الجبلين رضي الله عنهما، وجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل كما روى الأربعة بإسناد صحيح السائب بن خلاد قال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فدل على أن رفع الصوت بالتلبية أمر مشروع، وذهب جماعة إلى وجوبها، ولعلها تأتي هذه المسألة. المسألة 88 يقول مصنف رحمه الله والنيابة في النية تصح للضرورة في مواضع كثيرة، الأصل أن المكلف هو الذي ينوي العمل، لكن تصح النيابة في النية في مواضع كعن الصغير، الصغير الذي لا يميز لا نية له، من ينوي عنه؟ وليه. والصحيح أيضا حتى أمه أيضا فإن لها أن تنوي عنه، خلافا لمن قال إنها لا تلبي عنه. تقدم حديث ابن عباس صحيح مسلم جابر الترمذي لما قال عليها الحج قال نعم ولك أجر، وهو صغير تحمله في محافة لا زال يلتقم الثدي، ومعلوم أنه لا نية له إنما تنوي عنه. فالصغير ينوي عنه وليه كعن صغير في الإحرام، كذلك في الطواف والسعي، كذلك أيضا على الصحيح إذا ضاف به، وهي المسألة التي تتفرع عن مسألة 88، إذا ضاف به لا يشترط لا أن يطوف طوافا آخر عن الصغير، لا يشترط، بل يجزئ الطواف الواحد عنهما إذا كان لا يحسن به. أما إذا كان يميز فهذا هو النوع الثاني، وهو من يميز، فالذي يميز يأمره وليه بالإحرام كما يأمر بالصلاة، فإذا كان يأمر بالصلاة وهي أعظم فالإحرام من باب أولى، أنه ينوي الإحرام يعقله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بصلاة سبع وهي أعظم، فالحج كذلك أيضا. كذلك أيضا مسألة أخرى ثانية تتبرع عن هذه المسألة، وهو أنه يجوز، أو أجعلها سؤال أحسن، معلوم أن الصغير في الغالب أن من يحمله أو يقع كثير سواء حمله والدته أو والده يضعه على ماذا؟ كتفه الأيمن أو كتفه الأيسر. طيب إذا وضع على كتفه الأيمن أين تكون الكعبة عن الصبي أو الجارية؟ عن يمينه. والكعبة تكون لو إنسان جعل كعبة عن يمينه، هل يصح الطواف؟ ما يصح الطواف، ما يصح الطواف، بل تكون كعبة عن يسار. ولهذا يقال إن الطواف يعتمد الحركة الدورية يسمى المغمار، ولهذا اللي يدور في الغالب يدور على شقه ماذا؟ الأيسر، لأنه أمكن له وأيضا أصح لبدنه. فكذلك والكون كذلك يدور هكذا، كذلك أيضا الطواف حركته الدورية على يسار الإنسان إلى جهة قلبه، إلى جهة قلبه، وأمكن له وأثبت له في دورانه. فالصغير حينما تطوف به وتحمله ربما وضع على الكتف الأيسر ووجهه يعني إلى الجهة الثانية، فتكون الكعبة ماذا؟ عن يمينه. هل يصح الطواف منه ولا يصح؟ نعم، هل يصح الطواف أو يجب أن يضع الكعبة عن يساره، يضعه على رأسه مثلا، أو يجعله اتجاهه مثل اتجاه من يحمله، أو لا يجب يستقبلها يعني؟ طيب إذا كان يقول أنا سوف أحمله إما على كتفي أو أجعله على رقبة أو أجعل على كتف الأيمن أو الأيسر، الصحيح أنه يصح الطواف سواء حمله على كتفه، حمله بين يديه، حمله كتف الأيمن، حمله على رقبة، هذا واضح يصح على الصحيح، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى في أمر الحج. من شو الدليل عليه؟ قال شو الدليل؟ النبي الطواف لا يصح إلا أن تكون الكعبة عن يسار، هذا باتفاق أهل العلم، هكذا طاف النبي عليه الصلاة والسلام. والطواف توقيت عبادة، الطواف توقيت عبادة، كما أنه لا تطوف إلا الكعبة كذلك تطوف على الهيئة التي طاف النبي عليه الصلاة، كما أنه لا يشرع أن تمسح من الأركان إلا الركن اليماني والحجر الأسود وجميع ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك هيئة الدوران أو صفة الطواف كذلك. يقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قالت أليها الحج قال نعم ولك أجر، ولم يأمرها بزيادة. ومعلوم أن الصبي يحمل تارة بين اليدين تارة يوضع الكتف، والذي يحمله ربما يشق عليه إذا حمله على شقه الأيمن فينقل أيسر، ربما جعل فوق رقبته. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال النبي عليه السلام أو تأخر أو نقول تأخير البيع وقت هذا لا يجوز، هذا موضع بيان، هذا موضع يحتاج إلى بيان، ولم يفصل لها ولم يقل لها، فدل على السعة في أمر الحج والسفر. ثم أيضا أمر آخر أعظم، الصبي الصغير الذي لا تميز هل يعقل الحج؟ ما يعقل الحج أبدا، لا يعقله، خاصة من كان في المهد وما يصح منه الحج. فإذا كان صح منه الحج على هذه الصفة فكذلك ما كان من فروعه مثل هذه المسألة من باب أولى. المسألة 89 أيضا من أو من باب المائل والاستغراق مما ذكر العلم أيضا ويتعلق بالنيابة في النية، وإن كانت خارجة عن الحج لكن هي داخلة في هذه القاعدة، من تجوز النيابة في النية أحيانا عن العاقل من في حال الضرورة، كما لو منع إنسان الزكاة فتؤخذ منه ظهرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد من عشر. فلو أن إنسان امتنع من الزكاة فإن الإمام أو من ينوب عنه يأخذ الزكاة قهرا. طيب إذا أخذها قهرا هل هو نوى الزكاة أو لم ينويها؟ ما نواها لأنه أخذت قهرا، بل هو جاهد ألا يدفعها وأخذت قهرا، هل تصح من الزكاة؟ بناء على أن النيابة في النية في هذا الموضع، بمعنى أن الإمام أو من ينوب عنه ينوب عنه بالنية ولو لم ينوي ولو لم ينوي. ولهذا قال بعض العلماء إنه تؤخذ منه قهرا ولا تصح منه لكن عقبها ويخرجها مرة أخرى، لكن ظاهر الحديث أنها تؤخذ منه قهرا ولقد وشطر ماله وشطر ماله. كذلك أيضا لو كان زوجته الرجل امرأة نصرانية أو يهودية فطهرت من حيضها، هل يجب عليها الغسل لأجل أن تحل له أو لا يجب؟ وإذا وجب هل يصح منها الغسل أو لا يصح لأنها كافرة فينوب عنها؟ فلو امتنعت مثلا قيل إنه يجبرها على الغسل وينوي عنها حتى تحل له، وقال وهناك قول لبعض العلم وقول قوي كان قول من جهة النظر قوي أنه لا يجب عليها الغسل لأنها كافرة ولا نية لها، لكن يجب عليها غسل موضع الأذى وهو غسل الدم، أنها تغسل موضع الأذى وهو الدم فتتطهر من أثر الدم وتحل. هذا قول قاله بعض العلماء، لكن الشاهد هو مسألة النيابة في النية. وذكر مسألة أخرى لمن قال بصحة حج المجنون وأن ينوب عن ولية، والصحيح أنه لأن الصحيح أنه لا يصح إلا إذا أحرم وهو عاقل ثم جن، فإن إحرامه صحيح عند جماهير العلماء. فإن أفاق أتم حج، وإلا لو فات الحج حلل بطواف وسعي إلى أفاق. المقصود أنه يقولون إحرامه صحيح بخلاف ما إذا كان حال ابتداء النسك لا عقل له، فهذا حكم آخر كما تقدم. المسألة 89 مشروعية، يقول مصنف رحمه الله ويسن الدعاء بعد التلبية فيسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. هذا ذكر بعض العلم، وذكروا بعد التلبية أنواع من الذكر، ذكر بعض يسن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التلبية، هذه مسائل محتملة تحتاج إلى دليل بين. ومن قال إنه يشرع الدعاء بعد التلبية قالوا إن التلبية نوع ذكر وثناء عليه سبحانه وتعالى، والقاعدة الشرعية من أدلة أنه يشرع المسألة بعد الثناء. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلبي ولزم تلبيته كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وجاء حديث رواه الدارقطني من رواية خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، فذلك أخرجه البيهقي في السنة الكبرى، لكن إسناد الحديث ضعيف، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله المغفرة، سأل الله مغفرته واستعاذ برحمته من النار. وهذا الخبر إسناده ضعيف وضعيف جدا من طريق صالح محمد بن زاهدة الليثي وهو ضعيف فلا يثبت الخبر. المسألة 90 يقول صلى الله عليه معنى لبيك إجابة معنى لبيك، يقول معنى لبيك إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، هذه معنى التلبية. لبيك اللهم لبيك تجيب إجابة معنية، لكن ما استقاقها؟ قيل اشتقاقها من ألب بالمكان إذا لزم. لبيك لبيك اللهم لبيك يعني أنا مقيم أو ملازم لطاعتك، من ألب بالمكان إذا لزم. وقيل إن لبيك بمعنى قصدي واتجاهي إليك، لبيك اللهم لبيك قصدي واتجاهي وإرادتي إليك وحدك لا شريك لك، من قولهم داري تلب بذلك. يقول العرب داري تلب بذلك، ما معنى تلب بذلك؟ تقابلها، أي تقابلها. وقيل لبيك بمعنى لبيك بمعنى إخلاصي لك وحدك، من قولهم لب الشيء، لب الطعام وما أشبه ذلك. ما معنى لبه؟ اللب ما هو؟ الخالص، لب الشيء خالصه. وقيل وهو المعنى الرابع من قولهم امرأة لبة أي محبة لولدها وزوجها، فالمعنى محبتي لك وحدك، لا أحب أحدا، يعني محبتي لك وطاعتي محبة لك، من قوله امرأة لبة أي محبة. وهذه المعاني كلها صحيحة، يصح أن تجتمع في قولك لبيك، فأنت تقول لبيك اللهم لبيك بمعنى أني ملازم لطاعتك مقيم عليها، أن اتجاهي وقصدي إليك وعملي خالص لوجهك يا ربي، وأنا محب لك يا ربي فأسألك محبتك ورضوانك ونحو ذلك، فأنت قل لبيك اللهم لبيك بهذه المعاني كلها، لبيك اللهم لبيك. المسألة التي بعدها 91 يقول صلى رحمه الله والنعمة، قولهم إن الحمد والنعمة، يقول بكسر النون وفيها وجهان، أحدهما النصب عطفا على الحمد وهو الأشهر، والثاني الرفع، ثاني الرفع قيل بالعطف. إن لبيك اللهم لبيك إن الحمد، الحمد اسم إن منصوب، والنعمة المشهور أنها عطف على اسم إن، وقال بعضهم مرفوعة عطفا على محل إن واسمها، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. أما والوجه الأشهر المعتمد عندهم وقول البصريين أن الصواب فيه والنعمة عطف، لأنك لا تعطف لا بالرفع قبل أن تستكمل إن خبرها، أما إذا استكملت خبرها إن الحمد والنعمة لك والملك. لما تم خبرها جاز في الملك الوجهان، والملك والملك، فإذا يجوز بالرفع والنصب. والرفع إما على أنه مبتدأ وخبره محذوف، أو خبره محذوف أو عطف على محل إن واسمها. المسألة الثانية والتسعون يقول رحمه الله: وكون التلبية سنة هو الصحيح من المذهب، هو الصحيح من المذهب، ومن مذهب الشافعي، مذهب الإمام رحمه الله، ومن مذهب الشافعية. وقال علماء الحنفية: إذا اختصر على النية ولم يلبي لم ينعقد إحرامه، لم ينعقد إحرامه. التلبية سنة عند الجمهور خلافا للأحناف، خلافا للأحناف. واستدل الأحناف بالحديث المتقدم عن السائب الخلاق: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. لكن الجمهور قالوا إنه سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لبى كما تقدم أنه لزم تلبيته. أما هذا الأمر فهو قالوا أمر بهيئة بالتلبية، وهو رفع الصوت بالتلبية. والقول وجوبها قول قوي، يمر أصحابك، لكن قال مر أصحابك أن يرفعوا، هذا قد يؤذن أنها مستحبة، لكن يشرع أن يرفعوا أصواته. وإن كان الأمر بهيئة في الشيء يدل على أن صاحب الهيئة مأمور به، إلا لقرينة مثل ما هنا، فأمر برفع الصوت لأن التلبية شعار الحج، التلبية شعار الحج. ولذا عند الجمهور يصح الحج بالنية بلا تلبية. ومذهب الأحناف كما تقدم، واختار شيخ الإسلام أيضا هذا القول وقال: لا تكفي النية، بل لا بد من شيء يكون معها، إما التلبية أو تقليد الهدي إذا كان مع هدي مقلد فيه خيل أو نعل نحو ذلك، حبل يقلدها بيعرف أنها هدي وأنه محرم مثلا، أو إشعار الهدي بمعنى أن يكشف جلد الناقة الأيمن ويسلت الدم عنها كما فعل النبي عليه السلام. فهذا اختيار رحمه الله، يقول لا بد من قول أو فعل يدل على النية ويرى وجوب رحمه، والجمهور على أنه لا يقل. المسألة الثالثة والتسعون يقول مصنف رحمه الله: تسن التلبية بتأكد عند أمور، إذا على شرفا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابة أو نزل عنها أو رأى البيت. هذا ذكر أو ورد فيه حديث، هذه الأنواع التي تتأكد بها التلبية ورد فيها حديث، لكن الحديث لا يصح. عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبي إذا لقي الركب أو على شرفا، وذكر نحو مما ذكره المصنف رحمه الله. ويمكن أن يقال إن مثل هذا الشيء الذي ذكر يتأكد لا يثبت إلا بدليل. أما إذا على شرفا أو هبط قد يقال إنه مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا على كبر كما قال جابر رضي الله عنه البخاري: كنا إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. فإذا كان هذا في عموم الأذكار، في خصوص التلبية يتأكد الذكر أو تتأكد التلبية، لأنه حينما يرتفع إلى مكان فإن الله سبحانه أكبر من كل شيء، وإذا هبط فإنك تسبح الله، هذا إذا كنت في غير الإحرام. فناسب أن تلبي نداءه سبحانه وتعالى وأنت في هذا المكان الذي هبطت منه. كذلك أيضا ناسب أن تجتهد في التلبية مع تغير أحوالك. أما أنها متأكدة في هذا وأنها أفضل هذا موضوع نظر، لأن الخبر لم يثبت. المسألة 94 يقول رحمه الله: وتشرع بالعربية لقادر عليها، تشرع بالعربية لقادر عليها، وإلا لبى بلغته، لأن القصد المعنى. يقول المصنف رحمه الله: تشرع التلبية. وذهب جمهور العلماء إلى أن تجب التلبية بالعربية للقادر عليها، وقالوا إن التلبية أشبه بالأذان لأنها ذكر مؤقت بوقت، فإذا كانت ذكرا مؤقتا فتكون متأكدة كالأذان الذي يجب أن يكون بالعربية، فهي آكد من الخطبة. وإذا كانت خطبة الجمعة آكد، وإذا كان الأذان آكد في نطق به بالعربية من خطبة الجمعة، والتلبية بالأذان أشبه، فيتعين أن تكون بالعربية لقادر عليها، وإن لم يقدر عليها فيلبي على الصحيح بلغته. وخالف ذلك الأحناف وقالوا يجوز التلبية بغير العربية، وقولهم هذا مرجوح. المسألة 95: متى يقطع المتمتع التلبية؟ وكذلك متى يقطع المتمتع التلبية؟ وبحكمه كذلك سائر الحجاج المفرد والقارئ حكمهم واحد، وكذلك المعتمر. التلبية تستمر مع الحاج ما دام من مشعر إلى مشعر، أما إذا نزل الحاج في المشاعر فالسنة عموم الذكر والدعاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، وكذلك في المزدلفة لما ذهب إلى المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، فسيأتينا إن شاء الله. أما متى يقطعها؟ فإن الحاج يقطعها إذا شرع في رمي الجمرة، إذا شرع في رمي الجمرة جمرة العقبة. لماذا؟ لأنه إذا شرع في رمي الجمرة شرع في التحلل. دليله ما هو؟ ما ثبت في الصحيحين من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب عن النبي عليه السلام من المزدلفة إلى منى، قال: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لكن هل قول حتى رمى جمرة العقبة حتى فرغ منها أو حتى شرع فيها؟ أو حتى رمى، هل المعنى لم يزل يلبي حتى فرغ من آخر جمرة أو حصات، أو لم يزل يلبي حتى شرع في الرمي؟ حتى للغاية. طيب الغاية هل يدخل ما بعدها مما قبلها أو لا يدخل؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين خيط الأبيض خلص من الفجر، إذن ما بعدها لا يدخل إلا بقرينة حتى مطلع الفجر. هذه الغاية، هذا الأصل الغاية. كذلك إلى، فلا يدخل ما بعدها مما قبلها. وفيها خلاف كذلك إلى، إذا دل الدليل على أنه داخل مثل غسل المرافق وغسل الكعبين في الوضوء مع القدمين، كذلك المرفقان في مع اليدين مع الذراعين، فكذلك دلت السنة عليه. أما عند الإطلاق فلا يدخل ما بعد الغاية. هذه اللي محتملة، حتى رمى محتمل، لأن حتى رمى لأن وقت رمى الجمر يسير. الجمهور يقولون إذا شرع يقطع التلبية، قالوا إنه يشرع في ذكر آخر وهو التكبير، وأيضا يشق أو قد لا يتيسر الجمع بين الرمي والتكبير أثناء الرمي. ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه روى الخبر طريق رضي بن عباس وفيه حتى رمى الجمرة عقبة أو قال حتى رمى آخر حصاد فقطع التبي عند آخر حصاد وقال هذا خبر صحيح مفسر هذا خبر صحيح مفسر لكن في ثبوت نظر وشيخه الذي رواه عنه ليس بذاك المشهور فالأظهر أن الخبر إما شاذ ضعيف أو متنه شاذ ولهذا قال الجمهور يعني شذوذ المتن محتمل محتمل الله أعلم لكن الخبر في الصحيحين لم تأتي في هذه اللفظة ولم تحفظ إلا من طريق هذا الرجل شيخ ابن خزيمة وليس بذاك فلهذا هذا التفصيل يعني وهي مفصلة مهمة فلا يمكن أن يعزب عن الحفاظ لأنها زيادة مهمة والزيادات في الألفاظ لها شأن فإذا شذ بها أو انفرد بها بل ليس بذاك المشهور وإن كان قد يغشى أمر كون الصدوق مما يدل على عدم ضبطه ولو رواها إنسان حافظ إمام فإنه يدل على إمامته وضبطه ولو انفرد عن بقية الحفاظ أما حينما ينفرد مثلا إنسان ينفرد راوي ليس مبرزا في الإمامة فإنه يدل على نكارة رواية أو شذوذ رواية وإن لم تكن مخالفة لرواية الصحيحين إذ يبعد أن يغفل عنها الثقات الحفاظ بالرواية الصحيحين ويحفظها ذاك المتأخر الذي ليس بالمشهور بالإمامة ولهذا كان أظهر عدم ثبوت هذه الزيادة لكن عن طريق خزيمة ومن اتبع طريقته كابن حبان والحاكم يتساهلون في مثل هذه الروايات وإن كان ابن خزيمة رحمه الله أثبتهم في هذا الباب ولهذا الأولى أن يقطعها عند أول تلبية ولأنه من جهة المعنى شرع في التحلل قد شرع في التحلل بابتدائه في رمى الجمرة أما العمرة فإن قطع التلبية يكون عند الشروع في الطواف لأنه شرع في التحلل ويرد الحديث عند ترمي حديث ابن عباس كذلك حديث آخر عند أحمد أظنه من حديث علي وهما حديثان أسناد كل منها ضعيف قد يقوي أحدهما الآخر لكن أخذ بهذين الخبرين أهل العلم رحمة الله عليهم واستدلوا من جهة المعنى بأنه كما أنه يقطع إذا شرع في التحلل بالحج كذلك إذا شرع في التحلل من العمرة المسألة الرابعة والتسعون وهي في باب محظورات الإحرام باب محظورات الإحرام ما هي المحظورات؟ هي ما يحرم على المحرم فعلها وقد استقرأها العلماء وحصروها ليس في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم على المحرم تسعة أمور لا إنما حصروها وإن كان بعض ما ذكروه ما نازع فيه بعض العلم إنما بعضها إجماع مقدور به وبعضها قول عامة العلم وخالف فيه من خالف الأول إزالة الشعر من بدنه ولو من أنفه كلمة أنف هذا فيه خلاف بعض كلمة العلم لا يرى أن شعر الأنف داخل في الشعر الذي يحضر على المحرم أما شعر الرأس هذا إجماع ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وقال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو به أذى من الرأس ما يجوز أن يحلق رأسه إلا إذا كان في أذى ثم يفدي فالرأس محل إجماع لا طلبه ألحق عامة العلم ومنهم من حكى إجماع وهو ظاهر عبارة المغني والشرح الكبير أنه أيضا إجماع في سائر شعر البدن وقالوا أيضا هو داخل في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قال ابن عباس كما رواه ابن جرير ابن ابي حاتم التفت وقلب الظهر واخذ الشعر. تفسير الصحابي مثل هذا المقام اخذ به جمهور العلماء وقالوا انه من التفت ثم اليقظ تفتح ثم اليقظ تفتح. ولهذا ذهبوا الى انه بعدما ينتهي من احرامه ياخذ من شعره وظهره. والحق جمع علم ذلك ايضا بالاضحيه. اما شعر الراس فانه لا يكون تحلل الا به سواء بحلقه او قص او بتقصيره تقسيمه. يقول رحمه الاول ازاله الشعر فلا يجوز للمحرم ان يتعرض لشعره، لكن لو تساقط من راس المحرم شعرات نزح على راسه مثلا تساقط شعرات هل عليه فديه؟ وضعتك على راسك مثلا او حككت راسك صار في حكه مثلا حككت راسك سقطت شعرات هل عليك شيء؟ لا شيء عليك لا شيء عليك. جاء رجل الى الشعبي فقال يا إمام هل أحك رأسي وأنا محرم؟ قال نعم حتى يخرج العظم، يعني راح نعمل التكلف حتى يخرج العظم، مع أن لا بأس بذلك أنه لا بأس بذلك، لكن هو لا يجوز الإنسان أن يحك حكا شديدا يكون في حكم القطع أو الحلق، هذا لا يجوز له. فالواجب عليه يحرمها، لكن الشيء اللي يحتاج له عادة هذا لا ينهى عن الشعر، ومشقة تجلب التيسير. فالإنسان لا ينهى إذا كان محرم إذا أصابت حكة قل لا تحك رأسك، لأنها عليه مشقة ربما يضره ربما تسجي هذه الحكة في بدنه، كذلك ربما يحتاج إلى الاغتسال وهو محرم، فإذا اغتسل وهو محرم فتساقط بعض الشعر فلا يضر. أيضا قد يتوضأ الإنسان ويكون شعره مثلا خفيف وقد يسقط شعر من رأسه يغسل وجهه ويتساقط شعرات من لحيته، المحذور هو أن ينتبه نتف الشعر مثلا من الرأس نتف الشعر من اللحية، هذا المحذور. أما شعر الرأس هذا واضح معنى أنه لا يتعرض له، وكذلك سائر الشعور على قول جماهير العلماء ومنهم من حكى إجماع كما تقدم. الثاني تقليم الظفر من يد أو رجل، هذه مسألة تابعة للمسألة الأولى الرابعة والتسعين لأنها محظورات الإحرام. تقليم الأظفار، تقليم الأظفار عند عامة أهل العلم الأربعة، وذهب بعض العلم لا بأس، قول حزم وعطاء يقول إنه له أن يقص الظفر وأنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على تحريم أخذ الظفر، لكن جمهور العلماء الأربعة يقول لا يجوز لأنه من التفث، ولأن هذا هو تفسير الصحابة رضي الله عنهم فيجب الأخذ به. وعند الاختلاف مثل هذا فهم أولى من يقتدى به. ويدل على هذا من جهة المعنى أن المضحي ينهى عن ذلك عن أخذ من الشعر والظفر، فكون المحرم منها أولى وأشد. ولهذا بعض أهل العلم قال لا يجوز للمحرم أن يأخذ من البشرة جلد البشرة، لأن النبي عليه السلام نهى المضحي أن يأخذ من بشرته، فلا يأخذن من شعره ولا بشره فإذا كان المضحي ينهى عن الأخذ من البشرة إلا الشيء الذي يضر الإنسان قطعة جلد متدلية، وكذلك لو انكسر ظفر الإنسان انكسر ظفره لا بأس يزيله، لأنه في هذه الحالة كالصائد ربما خدشه شيء وأصابه شيء فتضرر به، فلهذا يزيله لأنه يكون كالصائر كما تقدم. فلهذا قال من قال إنه أو قال جمهور العلماء إنه لا يجوز الأخذ منه لأنه في باب علوم هي ينهى عنه. فباب الإحرام أشد وأقوى من التحريم في هذه المحظورات من جهة كثرة المحظورات جهة شدتها ومن جهة ما فيها من الفدية. وليس هذا في الأضحية وقالوا من باب أولى، لكن هذا القياس محتمل الله أعلم، ليس من بين اتفاق الأصل أو يعني أن يكون الفرع مطابقا للأصل من جهة المعنى. الثالث تغطية الرأس، وهي مسألة الثانية أو الثالثة في محظورات الإحرام. تغطية الرأس ذكر إجماعا، الذكر هو الذي لا يجوز أن يغطي رأسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم لا تغطوا رأسه، لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولأنه عليه الصلاة والسلام في حديث عمر لما قيل ما يلبس الحلقة، لا يلبس الثياب ولا القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، وقال والخف إلا أحد لا يجد النعلين فليقطعهم حتى يكون أسفل من الكعبين. الشاهد قال ولا البرانس. ما هي البرانس؟ هي الثياب التي رؤوسها متصلة بها، متصل بها. قال العمائم، فذكر في تغطية الرأس نوعين من اللباس، ما هما؟ المصنوع على قدر الرأس وما لم يصنع للرأس. ذكر العمام، والعمامة ليست خاصة بالرأس لأنها رداء يلف على الرأس وقد يبسطها ويفلها ويجعلها ماذا؟ إزار، وقد يجعلها رداء، وقد يجعلها بساطة عليه وقد يصلي عليها، فليست بالرأس خاصة. أما وذكر البرانس، وأخذ العلماء من هذا كل ما صنع للرأس وكل ما يغطي الرأس، كل ما يغطي الرأس من ذكر البرانس مثل الطامية، وكذلك كل ما يرعى الرأس قبعات ونحو ذلك، كل ما يرعى على الرأس مما صنع له من باب أولى. إذا نهي عن تغطية الرأس فما صنع الرأس من باب أولى. أما ما يغطي الرأس فلأجل ذكر العمامة، وقوله ولا تخمر رأسه أيضا في حديث ابن عباس صحيحين، لا تخمر رأسه، سواء كان التخمير معتاد أو بغير معتاد، كما لو خمر رأسه بخرقة أو بقرام قرطاس ونحو ذلك بشيء مباشر، فإنه لا يجوز للمحرم إذا كان عابدا عالما بذلك. قال تغطية رأس ذكر إجماع، وحد الرأس من منابت شعر رأس المعتاد إلى ما انتهى من القفا من جهة الرقبة. والأذنان عند الحنابلة منه والبياض، لأنهما تمسحان مع الرأس في باب الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام حديث أمامة وحديث له طرق كثيرة بعضها جيد عند رواه أبو داود وغيره، الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. كذلك أيضا يلحق بتغطية الرأس على الأظهر تغطية الوجه، لما روى مسلم من حديث ابن عباس الذي وقصته جابته، فقال عليه السلام لا تخمر رأسه ولا وجهه. هذه زيادة جاءت من عدة طرق عند مسلم، رواه شعبة وغيره خلافا لمن أعلمه، والصواب ثبوت هذه الرواية. وإذا كان الرأس لا يخمر فالوجه أيضا من باب أولى. وتخمير الوجه إما بما صنع له أو بتغطيته بما لم يصنع له، وعلى هذا ما يصنع للوجه من الكمامات ونحوها فهي في حكم ما يغطى، بل هي أولى. إذا كان ينهى عن تغطية الوجه فما صنع للوجه أو لبعضه من باب أولى، من باب أولى. والمرأة خلاف الرجل، ولهذا قال لذكر ذكر إجماع، أما المرأة فتغطي رأسها وتغطي على الصحيح وجهها، لكن لا تستر وجهها بما صنع له. مثل ماذا؟ لا تستر وجهها بما صنع للوجه. نعم نعم النقاب والبرقع، فلا تخمر وجهها بالنقاب لأن مصنوع. والذي رويت عن المرأة هو أن تغطي وجهها بما صنع، أما تغطيته بعباءة أو بخمار يمكن أن تجعله غطاء للرأس، يمكن أن تجعله غطاء للصدر والوجه والرأس ونحو ذلك، فهذا لا يضر ولا شيء فيه، خلافا لمن قال من أهل العلم أنه لا يجوز لها ذلك وهو المشهور من المذهب، إذ لا دليل عليه. الأصل السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، حديث عمر صحيح البخاري، والصحيح وصله خلافا لمن أعله بالوقف. وأخذ من هذا أن الذي رويت عنه هو ما صنع الوجه، ولذا روى أبو داود بن يزيد من أبي زياد وفيه ضعف الهاشمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ملمات، إذا مر من الركبان سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. لكن له شاهد عن أسماء رضي الله عنها عند ابن خزيمة، وله أيضا شاهد عن امرأة هشام قالت كنا مع أسماء، وفيه أنهن كنا يغطين وجوههن إذا مر بهن الركبان، فهذا يسهل لرواية عائشة رضي الله عنها. ثم كما تقدم دلالة المعنى ومفهوم الخبر يدل عليه. المسألة 95 وهي قول المصنف رحمه الله فلا يجوز للمحرم تغطية شيء منه ولو بغير معتاد كقرطاس ونحوه، يعني أن الرأس لا يغطيه المحرم رأسه من الرجال بالمعتاد وغير المعتاد. المعتاد تقدم، غير المعتاد لو غطاه بالقرطاس ونحو ذلك فلا يجوز، لكن يشترط أن يكون ما على الرأس تغطية. أما إذا لم يكن تغطية ولو ستر الرأس فلا شيء، يعني فلو أن إنسان غمس في الماء غطى رأسه بالماء هل عليه شيء؟ غطى رأسه بالماء لا يدل عليه. الصحابي عنهم كانوا كانوا رضي الله عنهم يباقي بعضهم بعضا، ثبت عنهم في الماء، يعني يقال أباقيك، ما معنى أباقيك؟ كل يسبحون وأيهم يكون أطول نفس في الماء رضي الله عنه وباقيه، وهم وكانوا محرمين. كذلك لو أن المحرم غطى رأسه بيده هل عليه شيء؟ نعم ها؟ غطى رأسه بيده لا تشدد عليه جزاك الله خير. نعم هل هو يسمى تغطية؟ لو أن إنسان لابس ثوب مثلا فانفتق من أمام فرجه وهو في الصلاة فانكشف فرجه فستر الفرجة بيده هل يعتبر ساتر أو لا يعتبر ساتر؟ انفتح ثوبه على فرجه فانكشف فغطى تلك الفتحة ولاك الفتح بيده هل يعد ساتر يجزئ؟ هل يعد ساتر؟ يعني تغطية الشيء باليد لا يعتبر تغطية، يعني لا يعتبر تغطية في العادة، لا يعتبر تغطية في العادة، ولهذا لا يجزئ في باب الستر. فلو غطى رأسه بيده فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. لو أن إنسان حمل كرتون على رأسه أو فراشة، المحرم حمل الفراش على رأسه هل يعتبر تغطية؟ ما يعتبر تغطية، لأنه لا يسمى تغطية. حمل الكرتون، حمل المتاع، حمل الفراش، بعض العلم يقول كابن عقيل ينظر في نيته وقصده، إن قصد بوضعه على رأسه مما لا يغطى بعادة قصد ستر رأسه، مثل إنسان اشتد الحر عليه مثلا أو اشتد البرد عليه فغطى رأسه به. قالوا إنه قال إنه يفتي يفتي. والله أعلم، قد يقال إن هذا لا يلزم منه خاصة وضع اليد، ويكثر في يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره يعني يمشو الناس إلى يومنا هذا يمشون بالشمس ويضحون للشمس. فذكر العلماء أن هذا لا يعتبر تقضي عادة، لكن مع القصد إلى ذلك الله أعلم، وإذا احتاط المرء وتركه فهو أولى. أما هل يجوز له ذلك موضع نظر، يحتاج إلى مزيد بحث نظر، والله أعلم. كذلك أيضا من مسألة متبرعة عن هذه المسألة، وهو عصب الرأس، لو حصل رأسه جرح فعصبه غطاه بعصابة أو لصوق مثلا، فإنه يثني عند الجمهور لأنه غطى رأسه بشيء، ولأن الرأس ممنوع تغطيته، ليس الممنوع هو أن يصنع له شيء، بخلاف البدن فيؤمر بتغطيته وستره، والممنوع هو أن تلبس شيئا مصنوع للبدن. ولذا لو وضع شيئا على بدنه لا يصنع له فلا يضر على الصحيح، مثل رباط الركبة مثلا نحو ذلك، لا يعتبر من الثياب التي تلبس التي تصنع، ليس كاللصوق والجرح على الرأس. ففرق بين البدن والرأس، فالرأس مأمور ب أو يجب كشوف حق الرجل، ولا يجوز تغطيته لا بما يصنع له ولا بغير مصنوع له كما تقدم. نعم، الكمر، يقول يسأل عن الكمر، حزام الذي يربطه منه، هذا إذا احتاج إليه فلا بأس، إذا احتاج إليه فلا بأس، وكان بعض الصحابة ابن عمر يشد عليه وسطه ولا يضر هذا. نعم، لا بأس يضع في حاجات مهمة يحتاج إليها ونحو ذلك. نعم نعم. كذلك أيضا من المسائل، ولعلها ستأتينا ستأتي هذه المسألة إن شاء الله، لا نستعجل عليها. المسألة 96، يقول: وإذا مات المحرم لم يبطل إحرامه. إذا مات المحرم بعد إحرامه، سواء في منى في مزدلفة في عرفة، لم يبطل إحرامه، وهذا قول أحمد الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة يبطل إحرامه ويفعل به ما يفعل بالحلال، مجرد من الإزار والرداء، ويلف بالكفن ويطيب ويفعل به كالحلال. والصواب ما ذهب إليه أحمد والشافعي رحمة الله عليهم، وهو أنه محرم كما في الصحيحين، والحديث نص، فيجب الامتثال للنص ولا قياس مع النص ولا رأي مع النص. لما مات ذاك الرجل مع النبي عليه السلام في عرفة، فسقط خف بعيره أو وقف بعيره في حفرة، فسقط على رأسه رحمه الله وهو محرم من الصحابة، فكان فيها فوته رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بما يغسل، وكفنوه بثوبه، ولا تمسوه بالبدن، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث العبد على ما تعليه، كما في صحيح مسلم عن جابر، يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا هو الصواب كما تقدم. المسألة 97، وهي: قال: ويحرم على الذكر أيضا استغلال بمحمل. هذا المذهب يقولون ما يجوز للمحرم أن يستغل بمحمل، مثل الشمسية التي تظلك، كذلك لو إنسان وضع على رأسه شيء ثوب وما أشبه ذلك، هذا هو المذهب. وقالوا إنه نوع ستر وتغطية، لكن الصحيح أنه لا بأس به. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله قال: وقيل يجوز ولا فدية، وحكاه جرع رواية ومذهب بحنيف والشافعي. قول بحنيف والشافعي بهذا هو الصواب، قول بحنيف والشافعي هذا رحمه الله هو الصواب، وهو أنه يجوز الاستغلال للمحمل والشمسية والمرأة وكذلك استغلال بالسيارة ونحو ذلك، لا بأس بذلك. وقد روى مسلم عن أم الحصين رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وأسامة وبلال، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يظله من الحر. هذا نص صريح بهذا، أنه يجوز الاستغلال بالشمسية ونحو ذلك أو الثوب الذي يرفعه فوق رأسه. ثم أيضا من جهة المعنى، المحرم منهي عن ماذا؟ عن تغطية رأسه، لم ينهى أن يظل نفسه بشيء، أن يتظلل بشيء، لم ينهى. ونقول القاعدة الشرعية في المحظورات أننا نقف على ما ورد ولا نزيد، فلم يأتي دليل يدل على أن المحرم لا يستظل بشيء فوق رأسه، ولهذا لا يسمى، لا يقال غطى رأسه، إنما استظل به. ولهذا مثل الخيام نحو ذلك لم يختلوا به. فرق بين الخيام وبين الشيء الذي تحمله، لأن الخيام هذه ثابتة، وكذلك من باب أولى المنام يعني المنازل والمساكن وكذلك السيارات التي تحمله، فهذا هو الصواب في هذه المسألة. الرابع من محظورات الإحرام، وهو مسألة أخرى متفرعة على مسائل الإحرام، لبس ذكر مخيط، وهو ما عمل على قدر عضو أو بدن. لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا. قوله مخيط هذا عبارة مشهورة ذكرها الفقهاء رحمه الله عليه، وليست في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما قال لا يلبس المخيط، ولم يأتي في كلام هذا، إنما قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامج ولا الصفين الحديث. وهذا وقع في كلام الفقهاء، وأول من حفظ عنه الإمام إبراهيم بن زيد النخعي إمام أهل الكوفة في زمانه رحمه الله، أنه ذكر المخيط. ولذا قال بعض العلماء من الشيخ غيرهم: الأولى أن نقول لا يلبس المحيط. ما معنى المحيط؟ المحيط بالبدن أو ببعض البدن، محيط بجميع البدن مثل البرانس، محيط بالكتفين يعني ما دون الرأس والرقبة، كتفين إلى أسفل البدن، محيط بأعلى البدن مثل ملابس الداخلية الفنايل ونحو ذلك، محيط بأسفل البدن مثل ماذا؟ السراويل، محيط بالقدمين وهو الخفاف لحق الرجل. هذا هو الأحسن. ولذا قد تلبس أنت المحيط المخيط، لا بأس أن تلبس محيطا بالبدن مخيطا، ربما تلبس إزار فيه خياطة، قد تأخذ مثلا هذا الشماغ مثلا وتفتحه ويصير ماذا؟ كالإزار، فتتزر به وهو كله خيوط، أو تضعه على صدرك أعلى بدنك، لا بأس من ذلك، لأنه ليس لأنه في هذه الحال ليس محيطا، فلا بأس بذلك. ولهذا احترز بعضهم كما تقدم. يقول رحمه الله: فالمراد به ما حاق بالعضو وإن لم تكن في خياطه، وما ليس كذلك لا يضر نفسه ولو مخيطا كما تقدم. وللمحرم أن يلبس الخاتم والنظارة ونحو ذلك، لأنها ليست لباس ولا تعد من لباس المحيط بالبدن أو ببعض البدن، تقدم أيضا أنه له حمل كيس النفقة في عنقه لو ربط مثلا الشنطة التي معه جعلها خير، أو مثل بعض أنواع الشنط كلها خيوط من جلد أو غيره فيعلقها على كتفه وتتدلى عن جانبه من يسار فلا بأس. وقال كبير سلف لا بأس أن يتقلد السيف نحو ذلك، فهذا لا يعتبر لباسا لا محيطا لا بالبدن ولا ببعضه، إذا تقدم على قاعدة أن لا بد أن يتحقق وصف المحظور من محظورات الإحرام، مثل ما تقدم في مسمى الدقية كذلك أيضا في مسمى ما يكون لبسا، وإلا فلا شيء فيه. المسألة 99 يقول مصنف رحمه الله: ثم إن من لم يجد إزارا أو نعلين فله أن يلبس سراويل وخفين بلا فدية. إذا كنت مثلا في الطائرة نسيت الإحرام، شحنت الشنطة مثلا نسيت الإحرام أو لم يكن معك نحو ذلك، أو كنت في مكان لو يكون معك نقود وأنت في الإحرام وأنت في الميقات ما معك فلوس تشتري أو نسيت أو نحو ذلك وليس عندك إزار وإدان، لا بأس أن تحرم في السراويل إذا كان ساترا للعورة لا بأس ولا فدية عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. كذلك عليك خفاف تغطي الكعبين وليس عندك نعلان، لا بأس أن تلبس الخفين ولا تقطع الخفين. لحديث ابن عباس المتقدم قال: فليلبس، ومن لم يكن عنده فليلبس الخفين. جاء في حديث عمر الأمر بالقطع، قال بعض العلماء يقطع الخفين لأن ابن عمر قال يقطع الخفين، والصواب أنه لا يقطعهما. حديث ابن عمر هذا المدينة، وحديث ابن عباس يعرفه ولا نسخ، لا نسخ، ولا نقول إنه يحمل المطلق على المقيد، لا، بل قال بعض من هذا، قال بعضهم إن حديث ابن عباس مطلق، حديث ابن عمر مقيد، فنقيد ابن عباس بحديث ابن عمر، هذا ضعيف. كيف يقيد حديث ابن عمر حديث ابن عمر والذين حضروا خطبة النبي في عرفة كثير منهم قلوب مؤلفة لم يسمعوا كلامه في المدينة، كيف نحيلهم على حديث قاله النبي في المدينة؟ هذا يلزم من كما قال عنه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه من شروط تقييد المطلق ألا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن لزم من حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن الحاجة فإن المطلق يبقى على إطلاقه ولا يجوز لما يلزم عليه من تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، كيف؟ بس لابد اتفق الحكم والسبب، لكن الشرط من شرط ذلك يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب صحيح مسلم، الثامنة بالتراب من صحيح مسلم، السابعة بالتراب عند أبي الأسد سند صحيح، 3 روايات، بأيها تقيم؟ بل الحديث حكم واحد السبب واحد بأي مطلق ما هي السادة طيب السابعة الأولى ما لي أصلا نقول شو الحكم؟ نقول في أي غسلة نحمل الحديث على إطلاقه، إذا زادت المقيدات ولزم منها التنافي فإنه يعلم أن ذكر التقييد المقصود أو تعدد التقييد أن المقصود منه مجرد المثال أو مجرد المثال، ونعمل بأصل الإطلاق، لأن إذا عملنا بمقيد بهذا المقيد تركنا ذاك المقيد، وإذا عملنا بهذا تركنا هذا، فعلمنا أنه المقصود منه التمثيل. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة مسيرة يوم، مسيرة يومين، مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة بريد، في رواية ضعيفة مسيرة ثلاثة أميال. طيب هذه كم؟ خمس مقيدات. حديث ابن عباس صحيح: لا تسافر امرأة يومين، هذا مطلق. بأيها نقيد؟ هل نقول لها أن مثلا تسافر في يوم ويومين ولا تسافر في ثلاثة لأنها الأكثر؟ هل نقول، أو نقول لا تسافر في أي مسافة من هذه المسافات؟ نعم، نقول مطلق لأنها مقيدات كثيرة، فعلم أن المقصود نهي عن مطلق سفرها في أي، نهي عن مطلق خروجها في أي سفر، في أي سفر. وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمثلة، إما لأن بعض السائلين سأل فكانت المسافة يسأل عنها، أو كان المقام يقتضي ذكر هذا العدد ونحو ذلك، فلهذا فزع إلى أصل الإطلاق، فزع إلى أصل ما، وعلم أن التقييد من باب التمثيل. وهذا لا أمثلة، هذا شرط لا بد منه في مسألة حمل المطلق على المقيد، لما يلزم منه من ترك قاعدة عظيمة في بعض الصور من تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم أيضا يعني هل لو أن خطيب مثلا من الناس تكلم في مسألة من المسائل، أو مثلا إنسان، لنفرض إنسان عنده أناس يعملون عنده، فقال عليكم أن تصنعوا كذا وكذا وكذا، ها؟ تبنوا هذا المكان أو تخيطوا هذه الثياب، وذكر أوصافا معينة على صفات معينة، ثم قال لعمال آخرين عنده في مكان آخر عليكم أن تخيطوا هذه الثياب، ولم يذكر أوصافا لها، ولم يذكر أوصافا لها. ثم لما خاطوا له الثياب أو بنوا له هذا الشيء قال لماذا لم تصنعوا كذا وكذا، قالوا لم تقل، قال أنا قد قلت لعماله في المكان، قال ما لا نعلم، أنت لم تأمرنا. هل يلزمهم ذلك؟ لأنه في الحقيقة تأخير لبيان وقت الحاجة. هذا المعنى ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وذكر أي نوع من أمثلة يشبه هذا المثال. المسألة تمام المئة. يقول رحمه الله وإذا شد وسطه بمنديل ونحوه فلا يعقله بل يدخل بعضه ببعض. ظاهر هذا أنه لا يجوز عقده ولو بأنشوطه، وهي العقدة. الأنشوطة يعني ما هي؟ هي العقدة التي يعقد بعض خير تسلها سلا حتى تنحل. والصحيح أنه يجوز عقد الرداء والإزار من باب أولى. وفرق في المذهب بين عقد الإزار والرداء، فقالوا يجوز عقد الإزار ولا يجوز عقد الرداء. ما التعريف في هذا؟ قالوا لأن الإزار يحتاج إلى عقده، يحتاج إلى عقده خشية أن يسقط، والحاجة ربما الضرورة إلى ذلك. أما الإزار فلا يحتاج إلى ذلك. أما الرداء فلا يحتاج إلى ذلك. والصحيح أنه لا بأس به ولا دليل من ذلك، ولا يأخذ وصف الثوب الملبوس الذي يحيط بالبدن. ثم أيضا عليه مشقة، وقد تكون مشقة أشد من شد الرداء لذا يشده، أما هذا قد يتكلف بإمساك طرفيه فيحصل مشقة فاحتاج إلى شده. وإن كان في الإزار أشد ربما يسقط الرداء، فلهذا عليه إحتام في سجد حتى لا تنكشف عورته. ولذا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر الغلمان الذين يحملون هودجها أن يلبسوا التبان. تعرفون التبان ما هو؟ التبان ما هو؟ السراويل القصير، السراويل القصير جدا الذي يعني يستر القبل والدبر وشيء يسير من العورة، هذا يعني في العورة المغلقة، هذا هو التبان. فروى البخاري معلقا مجزوما به عن عائشة وصل سعيد المنصور أن عائشة رضي الله عنها أن الغلمان ذكروا أنه أو كانوا إذا حملوا هودجها وهي فيه ربما انكشف منهم شيء، فأمرتهم رضي الله عنها أن يلبسوا التبان، يعني ربما إذا فتح رجليه لأجل أن يحمل قد تنكشف عورته. والصواب أنه لا يجوز لبسه، ولهذا جمهور خالفوا هذا. وقد يكون عائشة قال ذلك لهم عند الحاجة ويفدون يفدون بذلك، فيكون مذهبا في هذه المسألة. إنما قول جماهير أهل العلم أنه لا يجوز لبسه وهو داخل من ضمن مسمى اللباس الذي يحيط ببعض البدن، بل هو من أشد أنواع ما يلبس في البدن، وهو ستر الخبل والدبر، وهو سراويل لغة وشرعا، يعني من جهة أنه نهى عن السراويل عليه الصلاة والسلام وأغلب. وقد تكون السراويل بأكمام وقد تكون بغير أكمام، كما نهى عن الثياب. ولهذا العلماء اجتهدوا ونظروا أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن لبسها. والثوب كل ما يثوب إليه الإنسان، يعني يعود إليه لحاجة إليه، ومنه الثوب الساتر لجمع البدن أو لبعضه كما تقدم. كذلك السراويل قد يكون ساتر لأسفل من وسط البدن إلى الكعبين، وقد يكون ركبتين، وقد يكون ينقص الفخذين، وقد يكون فوق ذلك، وكله يدخل في مسمى السراويل. كما اجتهد العلماء في فهم الحديث في حديث ابن عمر وارد هذا الباب في التفصيل فيما يلبس، واختلفوا في أشياء من باب اللباس، مثل القبع الذي يوضع على الكتفين الباطو مثلا، أو ما يسمى الكوت وما أشبه ذلك توضع. فالجمهور قالوا إنه لا يجوز لبسه، ومنهم فرق بين من يضعه على كتفيه وبين أن يدخل يديه فيه، فإذا وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه فلا شيء عليه، وإن أدخل يديه فلا يجوز ويفدي لو فعل إذا كان عالما. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان يثبت على الكتفين فهو حكم الملبوس، إذا كان يثبت على الكتفين، لأن الملبوس غاية الأمر أنه لم يدخل يديه في الكمين، كما لو لبس ثوبا قميص ولم يدخل يديه في الكمين فإنه لا يجوز. ولو كان هذا اللباس مفتوح من الأمام مثل كذلك العباءة للرجل البشت هو مثله أيضا، فإنه لا يجوز لبسوه. العلم نظروا في الأدلة وتفحصوا يعني واجتهدوا فيها ونظروا فيها بمعنى النظر والقياس، قياس الأولى والقياس المساوي الواضح البين في هذه المسائل. نقف على الطيب نقرأ إن شاء الله ما في السر. نعم كيف نعم فلنحظ يعني الجمال السبب لا بأس أجزل زينا أولا أحنا من سكان تابو أنا من سكان تابو كيف؟ أنا من سكان تابو نعم سكان تابو جاي أدي فرق الحج وأنا جاي الزيرون وأنا في الزيرون يعني نمت الضرم سمعت لأني أقول بس أنا ودي حج عن نفسي مفرد مصر أنا ما قلت إيش إيه العمل فيها أنا ليش نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نح يعني أنت الآن نويت الحج في الطائرة نويت. نويت. دخلت من نسك يعني. بس أنت في ما قلت شوتي حج عن نفسي. طيب. لا بأس. يعني أسأل من مر بالميقات في الطائرة فلبى بالنسك في قلبه. دخل بالنسك في قلبه. ففي هذه الآية دخلت من نسك لأن الإحرام هو الدخول بأحد النسكين، هذا هو الإحرام، ليس مجرد نية الدخول، لا، الدخول بأحد النسكين. فإذا دخلت من نسك بقلبك ومع النية بذلك تكون داخلا فيه، تكون داخلا فيه فيجزئك. أما إذا كنت لا تقول أنه لم يقع منك شيء من هذا، إنما نويت ولم تدخل فلا تعتبر محرما، فلا تعتبر محرما. نعم أنت مفرد. طيب طيب شو السؤال؟ نعم لا أعطني السؤال، لا أعطني السؤال، جزاك الله خير. السؤال يعني لا تذكرنا قصة الحج، خبر الله منه ومنك، لكن بين السؤال جزاك الله خير. جيت سبع شباب. نعم طرت بسعية أنت الآن سبع المروة خلاص ما رأيت فرق من سبيني. نعم يعني جاهلا بالحكم، جاهلا بالحكم يعفى إن شاء الله. أقول يعفى إذا كنت جاهلا بالحكم يعفى عنك، يعفى عنك. مع أن الأولى بحقك أنك إذا طفت وسعيت أن مهرج أن تقصر أو تحلق بنية التحلل وتكون متمتع. فلو حلقت الآن بنية التحلل من العمرة من الطوف والسعي الذي طفته وسعيت تكون متمتعا ثم تحلم بالحج يوم الترويح. لو تكتبوا الأسئلة أحسن، لو تكتبوا الأسئلة أحسن، لو في أسئلة موجودة نكتب عنها. أنا مريت بالنقاط، نويت أن أنا أحج مريت بالنقاط مريت بس نويت من داخل لبيك اللهم حج لنفسي مثل. طيب ما حرمتش يعني نويت من بس ما بس لبس الحرام ما اشترط نمسي الحرام ما دمت مررت بالنقاط ودخلت في النسك وتعتبر محرما. طيب انا ما كنتش اعرف كده ودخلت هنا لثلاث ايام باللبس اللي هو انا لابسه علي شيء ولا ايش اسوي؟ دخلت بغير احرام. اي دخلت بغير احرام. لا الواجب ان ترجع الى الميقات، الواجب الرجوع الى الميقات اذا امكنك، واذا لم يمكن الرجوع الى الميقات اذا لم تستطع الميقات فاحرمت من هنا بالحج فعليك فديه، عليك فديه لترك الاحرام من الميقات لأنك تركت واجب، وهذه الفدية التي ترك واجب تكون لفقراء الحرم أو الواردين على الحرم مع التوبة من هذا الفعل إذا كنت عامل. نعم طيب أنا لبس غير لبس أحرم ثاني وأنا محرم على كده بس لبس الإحرام يجب عليك أنت الآن ثم ما دخلت يجب عليك الأصل ترجع. أنا مش حقدر أرجع. إذا كنت لم ترجع تتجرد من الثياب وتلبس إزار البناء بنية الإحرام وتلبي ثم تكمل تبقى حتى يأتي أيام الحج ثم تكمل الحج وأنت تلبي بالحج وأنت تلبي بالحج تغرد فيه. وإن كنت تريد العمرة تطوف وتسعى وتتحلل وتكون متمتعا لأنك قادم من خارج مكة ثم في اليوم الثامن تحرم من الحج وتكمل حجك وتم عليك هذه لأنك متمتع. خلف النية في مشاكل بالأول. نعم. النية بالأول أن أنا مفرد ناوي حج مفرد يجوز أن تجعل يجوز تعني مرة تحج ومتمتع أنا علي لبس الإحرام فقط. نعم. أنا علي إحرام ثاني ولا شيء تحرم ما إحرام تلبس إحرامك وتلبي بالحج أنا في وقت حكم المحرم وتفهم في حكم المحرم. جزاك الله خير. الإسلام والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا من مصر، زوجتي خرجت من بيتها وأحرمت دون أن تتلفظ بالتلبية، ومرت على الميقات دون أن تحرم، فما الحكم؟ أن تقدمت المسألة إذا تجاوزت الميقات دون أن تتلفظ، وهذا الحق من الغرائب، يعني من الغرائب أن يأتي الرجل أو المرأة بنية الإحرام، مع ذلك يتجاوز بغيرها، لماذا يأتي؟ يعني جاء إلى مكة لأن يكسب الحسنات أو أن يكسب السيئات، وخاصة حينما يكون إنسان كان بلاد بعيدة ويتجاوز الميقات والإحرام. هل إذا كان ناسي هذا شيء آخر، إذا كان عامل هذا لا يجوز انتهاك الحرمات. لماذا حدت المواقيت؟ لأجل حرمة العرف، ولهذا من جميع جهات الحرم له مواقيت، ومن جاء إلى مكة إما أن يمر بها وإما أن يحاليها، لابد لكل من جاء إما أن يحاليها وإما أن يمر بها. فإذا جاوز الرجل أو المرأة الميقات، فالواجب الرجوع إلى الميقات إن كان لم يحرم، ثم يحرم من الميقات، لأن أنه يلبي بالدخول في النسك الذي يريد. أولا يتجرد بثيابه، ثم يلبس الإزار والرداء، ثم يلبي في النسك الذي يريد، ثم يقبل ملبيا حتى من النسك الذي هو فيه. وإن كان أحرم بعدما تجاوز الميقات، في هذه الحالة يكون عليه أمور: الأول توبة من هذا الفعل، لأنه إذا فعله عمدا فلا يجوز، ثم أيضا ربما قد يكون فعل هذا تحايلا لأجل أن يتجاوز النقاط المنع والفرج، ثم عليه بعد ذلك دم لأجل إحرامه بعد تجاوز الميقات وكان ناوي الحال مروره، والدم هذا عند جميع العلماء واجب إن كان قادرا عليه، وإلا على الصحيح لا يلزمه صيام، بل عليه التوبة ولا صيام عليه كان غير قادر على هذا الدم. نعم. الشيخ، يقول السائل: المقيم بمكة إذا لم يتمكن من المبيت بمنى، كما إذا منع من دخول منى، هل يجوز له المبيت بمكة؟ كل من لم يتمكن من المبيت في منى، منع من المبيت منى لأنه لا مكان له أو لسبب آخر ما استطاع الدخول، فالواجبات الشرعية هذه كما قال فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف نفسا الا ما تهم، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. من لم يتمكن من المسلمين لا شيء عليه، لانه لم يفرق. والنبي عليه الصلاه والسلام اذن للعباس رضي الله عنه كما صحيح عن ابن عباس، اذن له من اجل سقايته، وهذا يدل على الوجوب لانه اذن الذي رخص له، ومع ذلك عباس له 10 من الولد يمكن أن يقوم بالسقاية، ليس في حال ضرورة رضي الله عنه، لما كان هو الذي تولى الأمر أذن له لعدم المبيت. فمن كان حاجته على هذا الوصف هي أبلغ مما ورد في الحديث. كذلك أيضا حديث عاصم بن عدي السقاة والرعاة، وهو عند بلاول التيمري، وحديث صحيح أيضا أنه أذن له أن يجمع رمي يومين في يوم لأحدهما، وألا يبيت من أجل القيام على بهائمهم. ومعلوم أنهم ربما يجدون من يقوم بذلك، لكن قد لا يوى الإنسان أن يتكلف أمره ربما كان عليه بهنون أو هو من شأنه ومن عمله يعمله، ولم يستفسر النبي عليه الصلاة أن لكم ويكفيكم ويقوم بنا هذا العمل، بل أطلق لهم ذلك ودل على التيسير بهذا، ومثله ما في هذه المسألة. لكن ليس عند الحاج أن يبحث عن مكان، ولا يجوز له أن يبيت في الطرقات ولا على أرصفة كما يعتني الحجاج، يجب أن يدخل ولو ترتب عليه أذية نفسه وأذية غيره، يعلم نفسه للخطر إما يقول الناس أو السيارات ونحو ذلك. نعم. يقول يقول السائل: أنا ساكن في الشيشة قرب الجمرات، ولا يوجد لدي مخيم في ميناء، والجمرات قريبة من سكني، هل علي شيء؟ لا، إلى جمرات داخل ميناء، إلا جمرة العقبة فهي داخل ميناء، فإذا كنت فيها فأنت في هذه الحالة فأنت داخل ميناء. والسائل: نويت حج التمتع وقمت بعمل العمرة وأريد أن أعتمر للوالدة، وكنت قد حلقت الرجاء التفصيل من حيث الميقات والطواف، وكنت قد حلقت حلقت قال رجاء التفصيل من حيث الميقات والطواف والسعي والحرب، رجاء التفصيل، رجاء التفصيل في هذا. كون الإنسان يأخذ عمرة عقب عمرة هذا مما لا يشرع. إذا قيل إن العمرة المكية مشروعة، أما أن تأخذ عمرة ثم تعقبها بعمرة أخرى فهذا مما لا، حتى عند من يقول مشروعية. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه يعتمر إذا حمم رأسه، يعني إذا ظهر شعره، قال إن أحمد في 10 أيام. وروى الشافعي عن علي أنه كان يعتمر بعد شهر، وجاء عن غيره خلاف هذا الزمن أو خلاف هذا القدر من الزمن. فلذا من أراد العمرة بعد العمرة وحلق رأسه فالأولى أن ينتظر زمنا ينبت له فيه شعر ليتأتى له الأخر منه. وظهر كلام كثير من أهل العلم بإطلاقهم جواز العمرة بعد العمرة، فهو يجوز ولو لم يكن له شعر، وعلى هذا إن كان له شعر يسير حلقه، وإن لم يكن له شعر فهل يكفي نية التحلل أو لا بد أن يمر الموسى على رأسه؟ لا، كثير من العلم حكى بمنذر أو جاء في كلام منذر ما يدل على أنه كالاتفاق أنه يمر الموسى على رأسه، ومن العلم من لم يرى هذا ولم يقن ويقال معنى لم يقن إجماع على هذا، وأن إمرار الموسى على الرأس وليس في شعر نوع من العبث، ذلك أن إمرار الموس ليس قصد، ليس غاية ولا قصد، إنما وسيلة. والقاعدة أنه إذا سقطت الغاية سقطت الوسيلة، لأنه ذريعة وسيلة إلى شيء. فإذا كان المقصود المغيى لا يحصل فالوسيلة إليه كذلك يسقط تبعا لسقوطها، فلا يمكن أن يزرع مثل هذا. وهذا الأمر كثير أيضا بسقوط أو عدم حصول غاية فلا يحصل أو لا يشرع فعل الوسيلة، فهذا هو الأمر. فعلى يده التحلل منها، ثم إذا أراد العمر على القول هذا له ذلك. وإن كان الأولى أن الإنسان إذا كان يبكر عليه يكثر من الذكر والدعاء لوالديه، يكثر تدعو لهم بالأوامر، تدعو لهم بصلاته، تدعو لهم بركوع في سجود في سائر أحواله، لعل هذا أتم. لكن إن كانوا وصلوا بهذا فنفذ الوصية. نعم. السائل: هل يجوز حلق اللحية بعد الانتهاء من العمر؟ حلق اللحية لا يجوز مطلقا، وإذا كان بعد نسك هذا في الحقيقة قد يكون نوع استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. أنعم الله عليك بأداء العمرة ويسرها لك، ومع ذلك كان من تمامها ترى أن من تم ذلك أن تحلق اللحية، هل هذا جزاء هذه النعمة؟ وأعظم النعم هي النعم الدينية، والله عز وجل وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأعظم الشكر والشكر في النعم الدنيوية حتى يزيدك الله منها، فكيف تقع بهذه المعصية وتجاهل بهذه المعصية بعد هذا النسك؟ هذا لا يجوز ولا يجوز مطلقا، والعلماء أجمعوا على أنه لا يجوز حلق اللحية، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا، قال: أرخ اللحى وحف الشوارب، خالف المشركين، وقال جزر الشوارب وأعف اللحى خالف البلوج، كبره مسلم عن ابن عمر. وجاءت ألفاظ كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في إعفاء اللحية والأمر بإكرامها وإبقائها. فلا يجوز للرجل، والله سبحانه وتعالى كما قال ويروى عن عائشة جمل الرجال باللحى، جمل الرجال باللحى، فالرجل يبقى على ما هو عليه وهي من خصال الفطرة، كما في صحيح مسلم عن عائشة لما ذكر خصال الفطرة قال قص الشوارب وإعفاء اللحية. فالذي يحلقها يخالف الفطرة، وأيضا فيه تشبه بالكفار في الأصل، وإن كان الكفار قد يختلف الحال، لكن إن كان مشابها لهم كان تحريم يتحريم، ويوم محرمة أخوها محرم بأمر بنهي الشارع، ولأن حلقها كما تقدم مجاهرة ومخالفة للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها عباده. وأهل العلم يقول أيضا لا يجوز الأخذ منها أيضا، فما لا يجوز حلقها فلا يجوز أخذ شيء منها، لأنه قال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى أرخوا اللحى قال جزوا. فلو كان يجوز قص اللحى لما قابله بقص الشوارب، قال من لم يأخذ بشاربه فليس منا، كما حين بريد الصحيح. فلو أن لو كان قص الشوارب اللحى جائز لن يكون فرق بينه وبين الشوارب، يعني قال قص الشوارب. والقص قد يكون بالأخذ ويبقى شيء، وقد يكون بالمبالغة في الأخذ فلا يبقى إلا أصول الشعر. والمسألة مسوطة في كلام أهل العلم، ومن جاء عنه خلاف ذلك من السلف هو محجوج بالسنة. وابن عمر رضي الله عنه جاء عنه ما يدل على أنه يأخذ من لحيته رضي الله عنه، لكن اجتهاد منه، اجتهاد منه رضي الله عنه. وأهل العلم يقولون إذا اجتهد الصحابي فالعبرة بما روى لا بما رأى، وتسير الصحابي إذا كان موافق للنص أخذ به، وإذا كان مخالف نص وغيره من العلماء العبرة بروايته لا برأيه. ثم لو فعل هذا من هو أجل من ابن عمر كأبي بكر وعمر فإنه القول ما جاء في السنة. ثم إن العجب ممن يجوز هذا، يقول يجوز قصها على قدر الكف، لأن ابن عمر يصنع ذلك قدر القبضة. ما الدليل؟ يقول فعل ابن عمر، يعني يجعل فعل ابن عمر مقيدا لإطلاق النصوص ويترك النصوص الدالة على الإطلاق. كيف يترك النصوص الدالة على الإطلاق ثم يأتي إلى فعل ابن عمر ويجعله مقيدا للنصوص؟ وهل العلم متفقون على أن قول الصحابي أو فعله المقيد هو تخصيص أو تقييد؟ والتخصيص للنصوص والتقييد لا يجوز إلا بدليل، لأنه مخالف للظاهر. إنما تفسير الصحابي قول الصحابي الموافق للظاهر هذا واضح، والذي محتمل في مسألة اجتهادية هذه ينظر إلى الدليل الذي يفصل أو كانت مسألة اجتهادية. ولذا ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة افتراق في البيع لما كان فعله موافق للسنة كان حجة في هذا، وإن كان في خلاف من جهة أنه لا يحين ويفرق حتى خشية يستقيله تحيط لأن عمر، لكن في مسألة المفارقة البيعان بالخيار ماذا؟ حتى يتفرق بالخيار، والتفرق هنا التفرق الأبدان. وبهذا فسره ابن عمر فكان تفسيره موافقا لراهب الناس. نعم. السائل هل يجوز على الحاج البقاء في عرفه من الزوال الى الغروب او يغادر الى مزدلفه ليقلل من شده الزحام؟ من الزوال الى الغروب، نعم، أو يغادر إلى مزدلفة ليقلل من شدة الزحام. يعني قبل الغروب. لا، الواجب البقاء إلى الغروب، هذا هو الواجب وليلة السنة. وهذه مسألة فيها خلاف من أهل العلم، من قال يجوز الخروج قبل الغروب، ومن أهل العلم من قال البقاء إلى الغروب ركن، وهو قول مالك، وهذا قول ضعيف، والقول الذي قبله كذلك. والصواب ما جاء في السنة في هذا، أنه عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس وذهبت الصفوة قليلا، كما في حديث جابر رضي الله عنه. هو معلوم الحديث الوارد لتأخذوا عني مناسككم، وعند الناس أخذوا عني مناسككم، وهذا الخبر وإن كان لا يجري من كل فعل من أفعال الحج، لكن إذا دل الدليل عليه فإنه دليل بين. ولهذا النبي عليه الصلاة وقف والناس معه ينتظرون خروجه، ينتظرون دفعه عليه الصلاة والسلام ويأتمون به، وكان قد وقف في سفح الجبل إلى جهة الجنوب، جهة جنوب الجبل، والجبل عن يمينه، والناس يدخلون إلى عرفة من أمامه عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته حتى غربت الشمس ولم يخرج. ولا شك أن المقام هذا مقام بيان، فالناس كلهم ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، وهو حج عرفة، والحج عرفة، فكونه يبه إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس ثم يدفع بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، يدل على أن وقوفه إلى غروب الشمس واجب. ولهذا هو وقف في ذلك اليوم ثلاث مواقف، وقف بنمرة إلى زوال الشمس، ثم اتجه شرقا إلى وادي عرنة، فأذن بلال الظهر ثم أقام الظهر ثم صلى، ثم أقام العصر ثم صلى، ثم بعد الصلاة اتجه عليه الصلاة والسلام ورحل ناقته إلى عرفة عند سفح الجبل، ثلاث مواقف، فتعين أن وقوفه بعرفة. ولهذا أخذ العلم أن ابتداء الوقوف من الزوال، ابتداء الوقوف من الزوال. ولذا الذين قالوا إن ابتداء الوقوف من الزوال لم يقولوا إن انتهاء الوقوف إلى الغروب، كان مقتضى ذلك أن يقولوا ابتداء الوقوف على حديث عروة المغرس أن يكون ابتداء الوقوف من الفجر، ومع ذلك جعلوا هذا الفعل يقوى على تخصيص عموم حديث عروة المغرس. وقول عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه وقال يا رسول الله ما مررت بحب من الجبل إلا وقفت عليه، فقال عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفجر وقد لقيه صلاة الفجر من صبح يوم النحر، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار فقد تم حجه وقضاه. فجعلوا هذا الفعل منه وهو انتقاله مجرد فعل مخصصا لعموم حديث عروة بن الغفار بسم الله رضي الله عنه، فكيف لا يكون الحديث الذي ليس هناك عموم يخالفه بل هناك عموم يوافقه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم في هذا المقام وهذا المشهد العظيم، واقف أمام الناس والناس ينظرون إليه والناس يعلمون وهم يعلمون منه عليه الصلاة والسلام أن الحج عرفة. لا شك أن القول بوجوب الوقوف إلى غروب الشمس هو القول الأظهر في هذه المسألة، ولو خرج قبل غروب الشمس فيجب عليه الرجوع، ولو ليلة فإن رجع نهارا حتى الغروب أو رجع في الليل فلا شيء عليه، وإن لم يرجع فإن عليه دم بتركه تمام الوقوف. نعم. أنا شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أستعمل آلة المشي في رجلي، لبست الجوارب والمخيط في الإحرام لضرورة، فما حكم الشرع في ذلك؟ الحمد لله الرخصة الشرعية جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام بأن تلبس وتفدي، تلبس وتفدي. فالرجل إذا لبس المخيط كله فديته واحدة، أو قصد اللباس كل ما يلبس يغطي الرأس، يعني لو إنسان غطى رأسه ولبس ثوبا في سراويل وكذلك الفنايل وكذلك لبس خفا فالفدية واحدة، لأنها قاعدة أن ما كان من جنس واحد ففديته واحدة، الجنس الواحد فديته واحدة. فإذا احتجت إلى شيء من هذا لحاجتك إليه فتفديه، سواء فديت الآن فبال إليه هو أفضل، أو إذا تيسرت في أقرب. وفدية اللباس كما هو معلوم كما قال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو في أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو صدقة. فسرع عليه الصلاة والسلام كان عجرا فالصيام 3 أيام أو صدقة، أو صدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نصف، والنصف لا بشاء. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ الله عز وجل بالأيسر حتى لا يتوهم الوجود لو بدأ بالأعلى وهو النصف. نعم. السائل في قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ما هو الذكر المقصود في هذا الموضع؟ الذكر له مطلق في الآية. النبي عليه الصلاة والسلام في جامع عبد الله رضي الله عنهما لما صلى الفجر ذهب إلى المشعر فجعل يذكر الله حتى أسفرت جداه، يذكر الله بأنواع من التكبير والتسبيح والتهليل والتهليل والدعاء. قاعدة أنه عليه الصلاة والسلام في المناسك إذا كان نازلا في المشعر فإنه يكثر من الذكر والدعاء، كما سيأتي إن شاء الله في ذكره ودعائه عليه الصلاة والسلام في عرفة، وأنه كان يكثر من الدعاء خاصة قولا لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، ويكثر من الدعوات ويخص نفسه بما تيسر من الدعوات. ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من شرائع نعمتك وتحول عبيدك في آت نعمتك وجميع سخطك، اللهم نسك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي ومستر عوراتي وأمر روعاتي، اللهم احفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمال فوقي وعن معروف وتابع من تحتي، اللهم نسك من خير كله عاجله وآجله ما علمته وما لم أعلم، وعنك من الشر كله عاجله وآجله ما علمته وما لم أعلم، اللهم نسألك فيما سألنا عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وعنك شر ما علمه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة ما قرب إليه قولي وعمل، وعنك من النار ما قرب إليه قولي وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته له به خيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحديث كثيرة متواترة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام، وتكثر من الدعوات والثناء تجد مع نفسك ولوالديك وإخوانك وأحبابك وقرابتك ومشايخك وزملائك و... إلى ما يحتج تكثر من دعوات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسلم دعا يا أخي مسلم إلى الغيب بلك وكل يقول آمن ولك مثل، فإذا كان للدعوات في هذه المقامات كان الإجابة أحرى وأعظم في هذه الأقوال والمشاعر. نعم. يقول السائل أفتى بعض الأئمة عندنا في البلد بأنه يجوز للمحرم أن لا يحرم في القاهرة حتى يصل إلى جدة، هل لهذا القول من سند؟ هذه مسألة تقدمت في سؤال سابق، وأن الإحرام من جدة فيه 4 أقوال منهم من قال هذا، لكن هذا قول ضعيف بل هو يعني مهجور عند أهل العلم، لا أقوال شاذة ممن يتساهل بمثل هذه المسائل. ولهذا كان الصواب أنه لا يجوز إحرام من جدة إلا لأهلها أو من كان يقدم إليها قصدا ممن يأتي إليها وهي من جهة الغرب، من جاء إليها من جهة الغرب وكان قصدا إليها مثل أهل سواكن بالسودان، أما من يأتي من جهة الشمال أو من جهة الجنوب فإما أن يحرم من الجحفة أو يحرم من السعدية من ميقات يلملم اليمن يغير يعني ينظر ويتحقق الميقات الذي يمر به، أما من جاء إليها قصدا فمثل تلك البلد، فإن أهل السودان بل علماء السودان يقولون إننا لا نحاذي ميقات أي ميقات حتى نصل إليه. وهذه القاعدة في من سار ولم يمر بالميقات فإنه يسير حتى يحاذي أقرب ميقات، فإن لم أو يمر به، فإن لم يتيسر له ذلك فحتى يصل إلى مكان يكون حرم لنا مثل أهل جردان. نعم. أحد الإخوة عندما تحلل من الهمر لم يحلق ولم يقصر، إنما خفف شيء من شعره، فما حكم ذلك؟ هذه جائزة على قول بعض أهل العلم، فإن كان قصد التخفيف إن عمم التخفيف هذا ليس، فإن كان لا أنه أخذ شيء يسير من الشعر هل يجزئه؟ محتمل، خلينا العلم يقول يجزئه ولا بأس. ومن قال إن هذا قول ضعيف جدا فيقول عليك أن تلبس إحرامك وتعمم التقصير، لأن الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولا يسمى الذي أخذ ثلاث شعرات ونحو ثلاث شعرات أنه مقصر ولا محلق. فإن كان في العمرة يعني قريبة فالأحوط له يعني أن يلبس الإزار ويعفى عنه ما مضى ويعمم التقصير، هذا هو الأولى له. والسالم بعد رمي جمرة العقبة هل هذا الحاج تحلل بحق رأسه؟ وعن علما بأنه قام بذبح الصيد للهدي أو ينتظر حتى تقوم الهيئة بذبح هذا الهدي؟ من رمي الجمرة وحلق رأسه فهذا يتحلل عند جميع، وإن رمي الجمرة وحدها فهو متحلل، فيحصل له التحلل على الصحيح وهو قول مالك واختيار ابن قدامة وعطاء وأبي ثور كما ذكر في الشرح والنغري، وهذا هو الثابت عند عائشة عند أحمد وأبي داود لحديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه، وجاءت رواية إذا رميتم حلقتم لا جاءت الحمد وعيد جاءت الحمد وعيد، فإذا رميت حصل التحلل، وإن انتظر التحلل الأول وإن انتظرت حتى تحلق فهو أحمر. ومن باب أولى أن الإنسان لو أنه نزل من مزدلفة إلى الحرم وطاف بالإفاضة ولم يحلق ولم يرمي فإنه يحصل التحلل الأول من باب أولى، إذا رمى الإنسان طاف بالإفاضة فيحصل التحلل، إذا كان يحصل التحلل الأول برمي الجمرة يرمي جمرة العقبة وهي واجبة ليست ركن، فحصول التحلل الأول لطواف الإفاضة من باب أولى لأنه ركن. نعم. نحن حجاج ليبيون تأخرت حتى الآن الحوالة المالية المقررة لنا ولا يوجد لدينا مال لشراء الهدي، ونريد أن نصوم من يوم الغد إن شاء الله، فإذا جاءت الحوالة بعد صيامنا ما الحكم الذي يلزمنا؟ إن شرعتم في الصوم و فرغتم يعني قبل حصول الحوالة في هذه الحالة يجزئكم، ومن أهل العلم هذا يتنزل على قاعدة وهو حصول البدل أو القدرة على المبدل قبل الفراغ من البدل، وهي خلاف في بعضها يمضي فيما هو فيه وفي بعضها لا يمضي، مثل مثلا التيمم إنسان تيمم ثم أثناء صلاته وجد الماء تمكن من الأصل قبل الفراغ من البدن، يعني والقاعدة هو إذا تمكن من الأصل قبل الفراغ من البدن هل يجب عليه تحصيل الأصل أو يمضي في البدن؟ لأمر الله أعلم أنه إذا دخل في البدن أنه يجزئه لإطلاق الحديث فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول كما في الآية فمن تمتع بالعمرة فما استيسر فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام حج وسبعة يرجعتم، قال فمن لم يجد؟ قال فالصيام. ومعلوم ان الصيام يبتدئ باليوم الاول، فالاطلاق لا يدل على ان من شرع في الصوم يرضيه. لكن ان اراد ان يعود الى الاصل هل يجزئه؟ الاخر والله اعلم انه يجزئه، لانه في هذه الحاله يترتب عليه نفع اكثر، يترتب عليه نفع اكثر، بخلاف بعض المسائل التي الرجوع الى الاصل لا يحصل فيه المصلحه، كما يترتب عليه تكرار الصلاه مثلا بالوضوء. اما هذا فيحصل فيه نفع، وهو كونه يتقرب من نسر، وكونه ايضا ياكل منه ويطعم منه، فيحصل فيه منافع كثيره. نعم. والسائل اذا شك السائل في عدد الاشواط ماذا يفعل؟ إذا شك في عدد الأشواط كما لو شك في عدد الركعات، فتلغي الشك وتبني على اليقين. فإذا كنت تسعى وشككت هو الثالث أو الرابع، عندك يمين أن الثالث وشك أنه الرابع، تبني على اليقين تجعله الثالث تأتي بالرابع. هذا إذا كان الشك في أثناء العبادة. أما إذا فرغت من السعي ثم حصل الشك بعد الفراغ من العبادة، في هذه الحالة لا عبرة بالشك بعد الفراغ، إلا إذا تحققت بعد الفراغ أنك نقصت. في هذه الحالة كما لو انصرف الإنسان من صلاته يظنها تامة ثم تبين له أنها ناقصة. نعم. السالم يا شيخنا، أحرمت من الميقات لحج مفرد، ولكني اضطررت أن لا ألبس الإحرام ودخلت مكة، فهل يجوز لي تأخير لبس الإحرام حتى يوم التروية؟ لا يجوز لك التحايل والدخول بغير إحرام، لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولم أنت عليهن وإليهن. من الذي أمرك أن تحرم؟ يعني تطيع الله بنية الإحرام وتعصيه في هيئة الإحرام؟ هل تتقرب إلى الله بعبادة بطاعة ومعصية؟ لا يجوز. وإذا قارنت الطاعة المحرم ما يأمنك حينما تقارن هذه المعصية المحرم أن تكون سببا في حبه، ما الذي يأمنك؟ ومن الذي أمرك وكلفك؟ ألست تريد بذلك طاعة الله؟ ألست تريد بذلك أمر الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه ما كلفك أن تحمل نفسك أمرا لا طاقة لك به، أو أمر يترتب عليه ضرر أو معصية لله عز وجل، وكذلك مخالفة للأنظمة التي رتبت المقصود من المصلحة الشرعية. ولا يتساهل كثير الناس بالمخالفة للأنظمة المقررة، لا يجوز، لأن هذه الأمور مبنية على القاعدة الشرعية، المشقة تجلب التيسير. يعني بعض الناس يقول: لماذا يلجأ الناس بالتصاريح؟ لماذا لا يفتح باب الحج؟ يعني تنظر لنفسك، ألا تعلم أن المشاعر لها طاقة، أن المشاعر لها طاقتها؟ ولو فتح الباب لعموم الناس ما ليكون الحال من الضرر، وأن يرى الناس بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويحصل مصائب عند الطواف والسعي وفي المشاعر، وترون الحالة التي تقع للناس من الافتراش والطرقات والأرصدة، كل ذلك بسبب عدم الامتثال للأمور المنظمة المباحة المقصود منها المصلحة المسلمين. فتنظيمها تيسير لمن صلح له بالحج، وهذا كما تقدم مبني على القواعد الشرعية في التيسير والتخفيف، ولا ضرر ولا ضرار. ولهذا يأتي الناس مثلا ممن لم يحج ومصرح له بالحج، ثم يرى من يأتي ويحج كل سنة ويجاوز التعليمات ويخادع الأنظمة ويمر مثلا بثيابه، ثم يدخل بمحرم أو غير محرم، ثم يحرم من مكة، فيترتب عليه مفاسد وضرر عظيم على إخوانه، فلا تحصل النتيجة والمصلحة المرجوة من هذا الفعل. يجب الامتثال لهذه الأشياء، لهذه الأمور، لأن هذا هو المقصود. ليس المقصود من الناس بالحج، المقصود من ذلك هو تيسير وترتيب أمور الحج، لما يعلم من أن مشاعر الحج وأماكن الحج لها طاقة، والحمد لله أنت ما دمت قد حججت أو لم تحج، نفرض مثلا أنه لم يتيسر هذا الشيء مثلا دخول والإذن، فأنت بنيتك يكتب لك أجر تام ولا الحمد. والمسلم بنيته يدخل يبلغ درجة العاملين، يا سائلين إلى البيت العتيق سركم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. أنت مع الطائفين، مع الملبين، مع المكبرين، مع الذين يرمون الجمرات، الذين يبيتون بعرفات ومزدلفة وسائل المشاعر والشعائر، أمسك الخير ما دام لك نية. لكن أن تأتي وتتحايل وتتجاوز ثم تعصي الله سبحانه وتعالى بدخولك بغير إحرام الذي هو شعار الحج التلبية مع الهيئة، هذا لا يجوز للمسلم، ولا ضرورة ولله الحمد، ولست مضطرا إلى مثل هذا. وأن تريد الأجر والثواب يحصل لك الأجر والثواب وإن كنت في بلدك ما دمت هذه نيتك. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وكذلك صحيح مسلم جاء عند أحد عن جابر آخر عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، في غزوة تبوك صار النبي عليه الصلاة والسلام في حد شديد وقيل ربما من الزاد ومعه جمع كثير من أصحاب عليه الصلاة والسلام في وقت طابت في الظلال والثمار والماء البارد في ذلك الوقت، وسار معه الصحابة في الفيابي والصحاري، ثم تأخر أقوام ثم أقوام لم يتيسر لهم ذلك لقلة الزاد والظهر، ليس عندهم شيء يحملهم، وهم تتفطر قلوبهم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي عليه السلام في سيره إلى تبوك في هذا الوقت الشديد، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحاب إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادي إلا وهم معه. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، هذا عند البخاري، وعند مسلم حبسهم المرض. هم معهم إذا صعدوا أكمة أو ثنية أو طريق أو سلكوا طريقا بين جبلين أو نزلوا مكان، هم معهم، هم معه أينما سرت. والأخبار في هذا كثيرة، أن النبي أخبر عن من قصد عمل قال فهو بنية فهما في الأجل سواء، ما دام لك نية صادقة لا تنفسخ عند حصول ما تريد. فأبشر بخير، فعلى المسلم أن يمتثل لهذه الأمور التي مقصود مصلحة للمسلمين وخصوصا الحجاج. نعم. والسائل هل الحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة؟ نعم، له أن يؤخره إلى آخر العمر عند جمهور العلماء، جمهور العلماء يقول له أن يؤخره إلى آخر، لكن اختلف هل عليه فدية أو ليس عليه فدية. من العلم من قال كالإحناف عليه دم إذا أخره عن أيام التشريق، منهم من قال إذا أخره عن شهر ذي الحجة،